الباب الرابع: المخابرات الإسلامية في العصر الأموي. الفصل الأول: اهتمام الخلفاء الأمويين بالعيون رجال المخابرات. الفصل الثاني: وسائل جمع المعلومات في العصر الأموي. الفصل الثالث: صفات رجال المخابرات في العصر الأموي. الفصل الرابع: أنواع رجال المخابرات في العصر الأموي. الفصل الخامس: تطور أساليب العمل الأمني لرجال المخابرات. الفصل السادس: الهيكل الإداري والتنظيمي لرجال المخابرات في العصر الأموي. الفصل السابع: الواجبات المنوطة برجل المخابرات في العصر الأموي. الفصل الأول: اهتمام الخلفاء الأمويين بالعيون أي رجال المخابرات. إن اهتمام الخلفاء الأمويين بأمر العيون وتطور نظام المخابرات الإسلامية يظهر جليا منذ انتقلت الخلافة إلى بني أمية، فكان الخليفة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه مهتما بأمر العيون من قبل أن يلي الخلافة، منذ كان أميرا على الشام، وحين ولي الخلافة ازداد اهتمامه بها. ففي خلافة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أسر رجل من المسلمين بالقسطنطينية وأهين ببلاطهم، فاستغاث ومعاوية: لقد أغفلت أمورنا وأضعتنا. فوصل الخبر إلى معاوية بالشام عن طريق عيونه المتواجدين بأرض الروم، فقام بفدائه وبأسر من أهانه، وجعل المسلم يقتص منه بمثل ما أهانه وأن لا يزيد. وهذا دليل على مدى دقة نظام العيون في إدارته ومدى اهتمامه بهذا النظام. كما قام الخليفة معاوية رضي الله عنه بفرض رقابة دقيقة ومحكمة على أفراد الحاميات وأسرهم أو وأسرهم، وعين موظفا في كل حامية ليتحرى عن الداخلين والخارجين حتى لا يتسلل عين للعدو إلى أرض المسلمين، فيتعرف على مواقع معسكراتهم ومدى قوة استعداداتهم العسكرية ونقاط ضعفهم. كما أظهر اهتمامه بأمر العيون من خلال ديوان البريد واعتنائه به لكي تسرع إليه أخبار البلاد من جميع أطرافها، بما في ذلك أخبار الثغور، ولم يكن للبريد ديوان قبل ذلك. وكان صاحب البريد عبارة عن عين الخليفة الباصرة وأذنه السامعة، ينقل إليه أخبار عماله وقادته وسائر رجال دولته، فكان له عيون يوافونه بكل جديد. كما كان البريد واسطة بين الخلفاء والولاة والقادة لنقل الأوامر، وكان أصحاب البريد رقباء ومفتشين من قبل الدولة يرفعون التقارير عن أحوال الجند في مختلف حالات القتال وفي كل الظروف والأوقات، ويخبرونه بحال المال والعطاء، وذلك باعتبار أن البريد كما يقال عليه جناح المسلمين. وحين انتقلت الخلافة إلى عبد الملك بن مروان اهتم بأمر العيون، فلا نرى جيشا له يسير إلا وقد سبقته العيون لترصد أخبار العدو، واستطاع قادته استمالة بعض أبناء البلاد المفتوحة ليكونوا عيونا لهم يقدمون لهم المعلومات الصحيحة عن تحركات العدو، واستعانوا أيضا بالتجار في هذه المهمة. فقد كان المهلب بن أبي صفرة قائدا لعبد الملك بن مروان، وكان شديد الحرص لدى محاربته للخوارج، فقد كان يدس الجواسيس في عسكرهم ليزودوه بأخبارهم ومن بعسكرهم من جموعهم، بالإضافة إلى إذكائه العيون في الصحارى والأمصار حتى يأمن من بياتهم ويتعرف على تحركاتهم حتى يسلم من هجوم لهم مباغت عليه، فيكون بذلك متحرزا منهم، وكان يستعين في عملية التجسس على الخوارج، وتسقط أخبارهم بابنه. واتخذ القائد المهلب بن أبي صفرة القتل كوسيلة عقاب لجواسيس الأعداء الذين يعثر عليهم مندسين بين صفوف المسلمين، وذلك بعد استجوابهم والحصول منهم على الأخبار والمعلومات التي تفيد المسلمين. أما الحجاج بن يوسف الثقفي والي العراق من قبل عبد الملك بن مروان، فقد اهتم برقابة القادة والعسكر عن طريق عيونه وجواسيسه، حيث يرسلهم نحو القائد المهلب بن أبي صفرة لتأتيه بأخباره وسير حروبه مع الخوارج. ومما يدل على اهتمام الخليفة عبد الملك بن مروان بالعيون والجواسيس، فقد اعتنى بالبريد وطوره وأدخل عليه تحسينات وإضافات، وكان يشرف عليه بنفسه، وجعل في كل ثغر صاحب بريد كعين له يخبره بكل ما يحدث ويجري في ذلك الثغر من أحداث، وبخاصة فيما يتعلق بتحركات الأعداء ونواياهم، ثم يرفعها للإدارة العليا لترى فيها رأيها وأمرها. وحين صارت الخلافة بيد الوليد بن عبد الملك اعتنى بأمر العيون، حيث كانوا يدسون العيون بين صفوف الأعداء لاستقاء المعلومات عنهم، وهذا ما كان يقوم بعمله القائد قتيبة بن مسلم وسواه من القادة. بفضل الله وبفضل العيون الإسلامية ودقة استخدامها، استطاع القائد المسلم قتيبة أن يبطل فعل بيان العدو لجيشه وأن يلحق بهم الهزيمة المنكرة، وذلك حينما انتخب أهل السغد والشاش وأخشاد وفرغانة فرسانا من أبناء المرازبة والأساورة الأشداء الأبطال، فوجهوهم وأمروهم أن يبيتوا عسكر المسلمين. فجاء القائد قتيبة عيونه بالخبر فجاء القائد قتيبة عيونه بالخبر فانتخب لهم فوارس وعين عليهم أخاه صالح بن مسلم، ووجههم ليكنوا لهم بالطريق، وأخذ القائد صالح بن مسلم يوجه بالعيون إليهم ليترصدوا تحركاتهم وموعد وصولهم، فاستطاع أن يقضي عليهم جميعا، فلم ينجو منهم أحد، مما كسر أهل السغد وأضعفهم، وزاد المسلمين منعة وعزة، وغنموا ما كان بحوزتهم من سلاح ومتاع، وكان الفتح. وكان القائد قتيبة متيقظا لعيون العدو المندسة بين صفوف عسكره، وعندما يتمكن من التعرف عليهم والتثبت منهم يستجوبهم ثم يأمر بقتلهم. واتخذ الحجاج بن يوسف الثقفي في جيش القائد قتيبة بن مسلم صاحب خبر ينقل له الأخبار على صحتها، وبهذا يبرز دور الرقابة الإدارية في الجيش. وعندما تولى الخلافة هشام بن عبد الملك ازدادت العناية بأمر العيون والأخبار، سواء في محاربة الأعداء والخارجين على الدولة أو في الرقابة الإدارية على الولاة والعمال والقادة. ويقول ابن قتيبة في هذا: وقد وضع العيون والجواسيس من خيار الناس وفضلاء العباد في سائر الأمصار والبلدان، يحصون أقوال الولاة والعمال ويحفظون أعمال الأخيار والأشرار، وقد صار هؤلاء أعقابا يتعاقبون، ينهض قوم بأخبار ما بلوا في المصر الذي كانوا فيه، ويقبل آخرون يدخلون مسترقين ويخرجون متفرقين، لا يعلم منهم واحد ولا يرى لهم عابر، فلا خبر يكون ولا قصة تحدث في مشرق الأرض ولا مغربها إلا وهو يتحدث به في الشام وينظر فيه هشام، وقد قصر نفسه على هذه الحال. لقد اعتنى قادة الخليفة هشام بن عبد الملك بأمر العيون في إدارتهم للدولة تأسيا به، ومن هؤلاء القادة الجراح بن عبد الله الحكمي، فإنه عند إزماعه السير لمحاربة الخزر سمع بأن معه عيونا متخفية بين صفوف جنده، فقد كاتبوا ملك الخزر بخبر مسيره إليه، فبحنكة منه قام بخداعهم بحيلة ذكية، حيث أمر مناديه أن ينادي في العسكر بأنه مقيم، وطلب منهم أن يستكثروا من الميرة والعلف، فكتب العيون بخبره هذا فباغتهم وتمكن من التغلب عليهم. وحين تمكن القائد الجراح من فتح بلنجر أسر أولا صاحبها وأهله وأخذ أمواله، ثم ساومه على رد أولاده وأهله وأمواله وحصنه إليه بشرط أن يكون عينا لهم يخبره بما يفعله الكفار من الترك، فوافق صاحب بلنجر على ذلك. وحينما اجتمع أهل تلك البلاد وأخذ الطرق على المسلمين، كتب صاحب بلنجر إلى القائد الجراح يعلمه الخبر، وهذا يدلنا على ما كان عليه هذا القائد من الحكمة والخبرة الإدارية التي جعلته يحول الأعداء إلى عيون له يستعين بهم في عملية التجسس لصالحه. كما كان قادة الخليفة هشام بن عبد الملك يضعون العيون على عسكرهم لمعرفة أحوالهم وأخبارهم، فمن ذلك أن القائد الجنيد بن عبد الرحمن المري والي خراسان أثناء محاربته لخاقان ملك الترك أحب أن يستطلع أخبار جنده، فكلف أحد رجاله بأن يسير في المعسكر ليتعرف على روحهم المعنوية، فقال له: امشي في الصفوف والدراجة وتسمع ما يقول الناس وكيف حالهم. وفي خلافة آخر خلفاء بني أمية مروان بن محمد، نرى في إدارته وصية قيمة في العيون لابنه، حيث قال: أذكي عيونك على عدوك متطلعا لعلم أحوالهم التي يتقلبون فيها، ومنازلهم التي هم بها، ومطامعهم التي قدموا أعناقهم نحوها، واحفظ من عيونك وجواسيسك ما يأتونك به من أخبار عدوك، وليكن منزلهم على كاتب رسائلك وأمين سرك، ويكون هو الموجه لهم والمدخل عليك من أردت مشافهته منهم، واعلم أن لعدوك في عسكرك عيونا راصدة وجواسيس متجسسة. مما سبق يتبين لنا مدى اهتمام الخلفاء الأمويين وقادتهم بالعيون والجواسيس والأخبار، وذلك لما لهذا الأمر من دور مهم في الدولة وخاصة في الإدارة العسكرية، ولما توفره هذه العيون من معلومات هامة على أساسها تضع القيادة المسلمة الخطط التي تؤدي إلى النصر والتصدي للعدو. الفصل الثاني: وسائل جمع المعلومات في العصر الأموي. أولاً، وسائل المسامين لجمع المعلومات في العصر الأموي. من المعروف أن العمل الممتاز لرجال المخابرات يتطلب إيجاد وتطوير قنوات متعددة للمعلومات حتى تصل إلى تقييم متوازن للتحديات التي تواجهها، سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي، وهذا ما كان عليه عيون وجواسيس القيادة الأموية. فقد حدث تطور نوعي وكمي في الإدارة وكذلك في أساليب العمل مما يتناسب مع مقتضيات العصر وإشكالاته، واتجاه نحو العمل المهني المنظم حتى ظهرت انعكاساته الإيجابية بصورة واضحة. فالحالة التي كانت عليها الدولة الأموية من التحديات الداخلية التي لا تقل بأي حال من الأحوال عن التحديات الخارجية، مما جعل العدو يتحول من الدفاع إلى الهجوم بسبب الحالة الداخلية وما بها من تجزئة وحروب أهلية، وكذلك جعلت حركات المعارضة المسلحة تلجأ إلى تكوين العيون والجواسيس الخاصة بها لمقاومة السلطة الأموية. وكان على العيون والجواسيس الخاصة بالدولة الأموية أن تراقب كل هذه الحركات السياسية التي لجأت للعمل سرا. فمنذ عام 46 هجري 663 ميلادي كان للخوارج سراديب يجتمعون فيها ويجعلون على بابها رجلا ينذرهم عند اللزوم. وقد حسنت هذه الحركات السرية من وسائل حفظ خططها ولجأت إلى وسائل ذكية، منها تغيير معالم الملاحقين من رجالها، ووصل بها الأمر إلى خرق وحدات العيون الأموية وزرع أنصارها فيها، فضلا عن التخفي عند الانتقال من مكان إلى مكان في صورة تجار أو حجاج، كما لجأ بعضهم إلى تغيير أسماء القيادة بأسماء غير معروفة، مما ألقى أعباء كبيرة على عيون وجواسيس القيادة الأموية في هذا العصر، ومما جعل القيادة الأموية تطور عيونها وجواسيسها تطورا يتناسب مع تلك المتغيرات في النوع والكم. فمن حيث النوع زادت القيادة الأموية في هذا العصر أنواعا من العيون كالعرفاء الذين هم سادة القوم، وعناصر تركية، وعناصر من القبائل المغربية، وعناصر إسبانية وإفرنجية وسندية، بخلاف الأنواع الأخرى التي كانت موجودة من قبل مثل العيون العربية الإسلامية والتجار والرسل، وعناصر قوقازية وفارسية وبيزنطية، وعناصر يهودية، ومصادر أخرى متنوعة. فمن المصادر الأموية ما يلي: 1- العيون الإسلامية، وهم الذين ينتمون إلى أصل عربي أو اجتبطوا بقبائل عربية وحملوا لقبها عن طريق رابطة الولاء، وتدرج من حيث المكانة والأهمية أو وتدرج من حيث المكانة والأهمية في المقدمة، سواء كانت عيونا على صعيد الإدارة وتنفيذ العمليات أو مصدرا من مصادر المعلومات. فمن العيون التي تم استخدامها في نقل الأخبار ورصد المعلومات لصالح المسلمين شمر بن جعونة الكلابي، الذي استطاع نقل الأخبار إلى المغيرة بن شعبة عن فرقة الخوارج في الكوفة، وعمارة بن عقبة وهو من قريش استطاع أن ينقل الأخبار إلى الخليفة يزيد بن معاوية سنة 64 هجري وعن التنظيم العلوي في الكوفة، كما نقل أيضا أخبارا إلى زياد بن أبيه عن التنظيم العلوي في الكوفة. ولؤي بن شقيق بن ثور السدوسي الذي نقل الأخبار عن ابن الأشعث لصالح الحجاج الثقفي عندما خلع ابن الأشعث بسجستان وأقبل يريد الحجاج بالعراق، فقدم لأي بن شقيق الدوسي على الحجاج فأخبره، فحمله من ساعته إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، فرده عبد الملك إلى الحجاج يأمره بالتشمير والجد حتى تأتيه الجنود. وثبيت البهراني فقد استطلع لصالح الحرشي ضد الخزر، قال: قدم علينا الحرشي برذع على دواب البريد، فسرنا معهم إلى البيلقان، ومضوا نحو أذربيجان، وأقبل عسكر للخزر معهم عجل كثير عليها سبايا للمسلمين والغنائم من أهل أردبيل. قال ثبيت البهراني: فوجهني الحرشي طليعة فأتيت العسكر وهم نيام، فانصرفت فأخبرته فحضض أصحابه وصار إليهم. والأشهب ابن عبيد الذي نقل الأخبار للجنيد المري في معركة الشعب عندما خرج الجنيد المري ومعه الناس وعلى طلائعه الوليد ابن القعقاع العبسي وزياد ابن خيران الطائي، فسرح الجنيد الأشهب ابن عبيد الحنظلي ومعه 10 من طلائع الجند كعيون له، وقال للأشهب: كلما مضيت مرحلة فسرح إلي رجلا يعلمني الخبر. 2. العرفاء. والعريف يلي رئيس القوم من حيث المنزلة ويعتبر سيد القوم، وعن طريقه تتعرف السلطات على أحوال القوم أو القبيلة، فهم حركة الوصل بين القبائل العربية في مصر وبين السلطات الإدارية للدولة، وقد حل هؤلاء العرفاء محل رؤساء القبائل في القوة والنفوذ، فالعريف مسؤول عن أفراد قبيلته وعليه التحري عن اتجاهاتهم وخططهم وتبليغ الجهات المسؤولة عن أي خطر يظهر من أفراد القبيلة كعين لتلك الجهات، كما كان عليه أن يقدم أحيانا للقائد العسكري تقريرا عن الشجعان والجبناء في قبيلته. وعلى الرغم من المسؤوليات الأمنية التي وقعت عليه، فقد ظلت تقع على عاتقهم مهمة تقسيم العطاء على أفراد قبائلهم أيضا، وكما فعل ذلك زياد بن أبيه في عهد الدولة الأموية، إذ جعل من مهمة العرفاء حفظ النظام ومراقبة مثيري الفتن داخل القبائل. 3. التجار. لقد ازدادت أهمية التجار في العصر الأموي، وذلك بفضل ازدياد مساحة الدولة وبفضل سيطرة الدولة على أهم الطرق التجارية البرية والبحرية، وبفضل مجاورة الدولة الأموية لكثير من الشعوب والدول، فضلا عن حرية العمل التي سمح بها النظام الدولي القائم آنذاك للتجار، التي ظلت بموجبها الاتصالات التجارية قائمة بالرغم من العلاقات العدائية التي كانت سائدة في معظم الأحيان. من هذا المنطلق حرص المسلمون في العصر الأموي على مسالحهم التي كانوا يقيمونها عند منافذ الحدود المشتركة مع دار الحرب، فكان المسلمون يحاولون التأكد من أن التجار الذين يمرون بهذه المسالح لا يحملون معهم مواد تجارية تضر بالإسلام ودار الإسلام وسلامته، وفي نفس الوقت كانت الدولة تعمل على حماية حقوق التجار ودعمهم بصورة مستمرة، ليس من أجل المصالح التجارية فحسب، بل والمصالح السياسية والعسكرية والأمنية. لقد اتخذ القادة الأمويون التجار عيونا وجواسيس في الدول والمناطق التي يتاجرون فيها، صعوبة الفصل أو التمييز بين من يمارس المهنة بشفافية وبين أولئك الذين يعملون في التجسس متخفين بثياب التجار، بل وأن بعض العمليات الخاصة التي نفذت ضد العدو البيزنطي في هذا العصر نفذت من خلال عيون تخفوا بثياب التجار حتى استطاعوا القيام بمهامهم بكل دقة وإتقان، والذي جعل الدولة تعتمد على هذه القناة لاستخدام العيون والجواسيس لجوء كثير من التنظيمات السياسية المعارضة إلى العمل من خلال مهنة التجارة، فضلا عن أهميتها لأغراض التمويل الضرورية جدا، وكان لابد من متابعة هذه التنظيمات السياسية المعارضة من خلال الأسلوب نفسه. 4. الرسل. تعتبر الرسل مصدرا من مصادر التجسس، وذلك بسبب طبيعة مهمتهم، حيث يسمح لهم بالاتصال بقيادة الدولة المرسلين إليها وبحاشيتها وما يرونه بأعينهم خلال رحلة الذهاب والإياب من مشاهد ومدن ومنشآت، كل ذلك جعل منهم مصدرا هاما من مصادر الحصول على المعلومات، لا سيما وأن العصر الأموي كانت فيه العلاقات العدائية السائدة بين دول الجوار، والاستثناء هي العلاقات السليمة. ويرجع ذلك إلى اعتناقهم لعقائد دينية مختلفة، فضلا عن المصالح السياسية والاقتصادية المتباينة. ومن المعروف أن استخدام الرسل بين الدولة الأموية والدول الأخرى الهدف منها في الغالب هو افتداء الأسرى، أو لإدارة مفاوضات للوصول إلى هدنة، أو لأغراض نشر الإسلام. وقد شهد العصر الأموي إرسال سفارات كثيرة إلى القسطنطينية وإلى الصين وإلى سجستان. وكانت القيادة الأموية تختار رسلها بعناية فائقة وقدرة عالية وكفاءة لا مثيل لها، فضلا عن إجادة لغة الدول المرسل إليها أو فضلا عن إجادته لغة الدول المرسل إليها في معظم الأحيان. ولديه الحكمة السياسية والكياسة واللباقة وقوة الشخصية وجمال الهيئة، وأن يكون لدى هذا الرسول المعلومات الكافية عن الدول المرسل إليها وعن أوضاعها، تلك المعلومات التي تساعده أثناء التفاوض. وقد تمت في عهد الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك في عام 102 هجري 720 ميلادي سفارة مكونة من رجلين هما مجاهد بن يزيد وخالد البريدي، وقد وصفا طريقة حماية السكان المدنيين من قبل البيزنطيين أثناء دخول القوات الإسلامية إلى داخل الأراضي البيزنطية، وذلك من خلال ملاجئ تقام تحت الأرض تسمى المطامير. كما نشير إلى التقاء إحدى السفارات ربما بطريقة متعمدة من قبل السلطات أو من قبل السلطات البيزنطية بإحدى الأسرى العرب المرتدين عن الإسلام. ولما علم البيزنطيون بالمهام التجسسية للرسل التي تصل بلادهم، فقد كانوا يسمحون لهم بالإقامة الطويلة، وذلك للحيلولة دون إطلاعهم على أي أسرار. 5. مصادر قوقازية. منذ أن وطئت أقدام المجاهدين المسلمين منطقة القوقاز في عهد الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهذه المنطقة تعرف بثغور أرمينيا وأذربيجان، وقد شهدت في العصر الأموي اندفاعا باسلا، حيث وصلت جحافل الفتح الإسلامي إلى السواحل الشرقية للبحر الأسود بقيادة مروان بن محمد الأموي في عهد الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك. وكانت المعاملة الحسنة هي التي تسود مع تعاليم الإسلام، والتي كان المسلمون يتعاملون بها مع سكان هذه المنطقة وقادتها، مما جعلها السبب الأول في تعاون أهل هذه المنطقة مع الدولة الإسلامية. فلم يمكن تحقيق مثل هذا الفتح العظيم وهذا الانتشار للإسلام والمسلمين من غير تعاون عيون وجواسيس قوقازية من أهل المنطقة مع الدولة الإسلامية. وكان هذا التعاون الاستخباراتي يأتي في أعقاب معاملة كريمة للقيادات التي كانت تقع في الأسر، وإعطائها فرصة للعمل بصورة مشرفة وبكرامة، كما حدث مع ملك بلنجر في عهد القائد الجراح الحكمي، والذي عين عيونا وجواسيس من منطقته خدمة للعمل في خدمة القوات الإسلامية. وأشير أيضا في عهد الجراح إلى عيون محلية تعاونت معه أثناء التصدي لملك الكر المتحالف مع ملك الخزر. كما سجلت ولاية سعيد بن عمرو الحرشي لثغور أرمينيا وأذربيجان تعاونا مع عيون من البلقان في العمليات التي شنها لدحر الخزر بعد استشهاد الجراح عام 112 هجري 730 ميلادي. وكذلك الحال في عهد مسلمة بن عبد الملك، وقد بلغ التعاون ذروته في ولاية مروان بن محمد الأموي. 6. مصادر تركيا. وجب على القيادات الإسلامية في الدولة الأموية أن تتخذ العيون والجواسيس التركية نظرا لاتساع جبهة الترك في وسط آسيا، حيث امتدت من شمال القوقاز إلى إقليم ما وراء النهر، حتى تعمل بالتعاون مع العيون العربية لصالح القوات الإسلامية والجهاز الإداري بما يحتاج إليه من معلومات على الصعيدين العسكري والأمني سواء في الداخل أو الخارج. ومن الملاحظ أن العمل مع العيون الأتراك لم يكن مضمونا دائما، حالهم حال أي جاسوس، قد لا تكون القواسم المشتركة كثيرة مع من يعمل لمصلحتهم. فقد عرفت القيادة الإسلامية كيف تكشف الخلل وتعالج أي مشكلة في هذا الاتجاه. والذي ساعد على توسيع آفاق التعاون الأمني بين الإدارة الإسلامية والقيادات المحلية من ملوك وقادة ودهاقين، ما كان يتم من معاهدات الصلح وربط القيادات من ملوك وقادة وغيرهم مصلحيا بالإدارة الإسلامية، وذلك من خلال الممثلين الشخصيين لعامل خراسان والذين كانوا يقيمون في مدن الصلح. وإن شهدت هذه الجبهة تغيرات في الولاء بين فترة وأخرى، وقد عرف عن القائد قتيبة بن مسلم الباهلي نجاحه في أن جعل له عيونا وجواسيس داخل القيادات التركية تمده بالمعلومات وتتعاون معه بما يخدم أمور الدولة الإسلامية. 7. مصادر فارسية. ظهر التعاون الأمني من جهة بعض العناصر الفارسية خلال العصر الأموي، وكان هذا التعاون بصورة متفاوتة بين تلك العناصر، ويختلف بين منطقة وأخرى. ففي منطقة العراق على سبيل المثال، تعاون دهقان بابل مهروذ ماذرواسب مع الحجاج بن يوسف الثقفي في تقديم معلومات هامة عن تنظيم الخوارج من خلال رسالة أو تقرير أرسله قائلاً: أما بعد، فإني أخبر الأمير أجله الله أن شبيبا بن يزيد الخارجي قد أقبل حتى نزل قناطر حذيفة، ولا أدري أين يريد. كما ظهر هذا التعاون الفارسي أيضا مع المهلب بن أبي صفرة في بلاد فارس أثناء مطاردته للخوارج، وهو ما دفع قطري بن الفجاء إلى معاقبة سكان مدينة إصطخر بعنف لتعاونهم مع المهلب بن أبي صفرة على مستوى المعلومات، وحاول معاقبة سكان مدينة فسا لنفس السبب لولا قيام أحد الزعماء الفرس هو أذاد مرد بن الهربذ بدفع فدية كبيرة له. كما ظهر أثر هذا التعاون في طبرستان من خلال التعاون الأمني الذي قام به الأصبهذ مع القائد الأموي سفيان بن الأبرد الكلبي الذي أرسله الحجاج بن يوسف الثقفي للقضاء النهائي على قطري بن الفجاء. 8. مصادر مغربية أي بربرية. كما كان للقادة الأمويين عيون في الشرق تساعدهم وتقدم لهم المعلومات، كان لهم في الغرب عيون يعتمدون عليها كمصدر من مصادر، وعيون تقدم لهم ما يخدم الجانب العسكري والجانب الإداري، لا سيما إذا عرفنا أن المنطقة معقدة تضاريسيا ما بين جبال وهضاب وصحارى ووديان، علما بأنه لم تكن للعرب معرفة سابقة بهذه المنطقة بأي شكل من الأشكال. فقد اعتمد عقبة بن نافع أثناء حملاته على الأدلاء لا سيما من هذه القبائل، كما حصل على معلومات أخرى من يليان حاكم طنجة عن أوضاع أفريقيا وبلاد الأندلس، كما دعمت بعض هذه القبائل البربرية أبا المهاجر دينار مولى مسلمة بن خالد أثناء تولية قيادة الجبهة بعد تنحية عقبة بن نافع عام 55 هجري 674 ميلادي، وهو ما يفسر النجاحات التي حققها في المغرب الأوسط. كما تلقى زهير البلوي دعما أمنيا من بعض القبائل البربرية بعد استشهاد عقبة بن نافع، كما استطاع حسان بن النعمان الغساني بعد توليه أفريقيا سنة 74 هجري 694 ميلادي تكوين عيون وجواسيس محليين، وذلك لمراقبة تحركات البربر الذين ظلوا على عدائهم وتحالفوا مع العدو البيزنطي الذي كان لا يزال موجودا في بعض المراكز الساحلية. ويلاحظ أن هذه العيون التي هي التي نقلت إليه مدى العلاقة بين الكاهنة وبين البيزنطيين قبل الاصطدام الأول في وادي العذارة. كما كانت سياسة موسى بن نصير الذي تولى أفريقيا بعد حسان الغساني تسير على نفس الاتجاه من اعتماده على عيون محلية تمده بالمعلومات في محاولة إكمال تحرير المغرب ونشر الإسلام بين سكانه، فقد نقلت إليه عيونه وجواسيسه أن الأوضاع الاقتصادية لقبيلة صنهاجة تسمح إليه بالقيام ضدها بعملية ناجحة فيشن عليها حملة ناجحة. 9. مصادر إسبانية وإفرنجية. رغم بعد المسافات بين مركز الخلافة الأموية وبين بلاد الأندلس، لم يمنع هذا استخدام القيادة الأموية للعيون والجواسيس من الإسبانيين والفرنجة، يعتمدون عليها في كثير من المعلومات التي تخدم الجانب العسكري والجانب الإداري في الدولة الأموية. فقد كان الأمير طارق بن زياد أمير الفتح الإسلامي حاكما على طنجة قبل قيادة هذه الحملة، وكان المسلمون يحصلون على معلومات بصورة مستمرة عن أوضاع الأندلس من خلال علاقتهم الجيدة مع حاكم سبتة إيليان. وعندما حانت ساعة الصفر أو ساعة الانطلاق إلى الفتح، وجه إيليان مع طارق بن زياد مجموعة من العيون والأدلة الذين سهلوا عملياته، وكانت تصله عن طريقهم أخبار تحركات القوط العسكرية وأوضاعهم، كما كان لا ينسى دور أولاد غيطشة الذين ينتمون إلى العائلة المالكة التي سبقت مجيء لذريق، والذين دفعتهم كراهيتهم للذريق إلى العمل عيونا في خدمة الجهد العسكري الإسلامي، بل وساهموا في القيام بعمليات خاصة تقدم العون والمساعدة للقيادة الأموية. ومن المعروف والملاحظ أحيانا تحتوي معاهدات الصلح بنودا تنص على دور السكان المحليين في القيام بأعمال تجسس سواء في خدمة الجهد العسكري أو في مقاومة التجسس المضاد، فقد جاء في الصلح الذي تم بين القائد المسلم عبد العزيز ابن موسى وبين القائد القوطي تدمير، وكان وقتها حاكما لمنطقة شرق الأندلس، وجاء النص في المعاهدة على النحو التالي: وأنه لا يدع حفظ العهد ولا يكتمنا خبرا علمه. وكما وجدت العيون والجواسيس في الساحة الإسبانية، كذلك وجدت في الساحة الفرنجية أو الفرنسية، حيث استمرت تلك العمليات أكثر من قرن ونصف في جنوب فرنسا وشمال إيطاليا وسويسرا. 10. مصادر بيزنطية. لقد مثلت الحدود الشمالية للدولة الأموية قواعد للعيون والجواسيس، وهي التي تسمى الثغور، مثل مدينة أنطرسوس وملطية وتمشاط، وهي المدن التي كانت تنطلق منها السرايا الصائفة والشاتية، فكانت تلك العيون عاملة سواء في مناطق الثغور أو في عمق أراضي العدو البيزنطي، تجمع المعلومات عن المنطقة وأوضاعها والسكان بها وميولهم وطبيعة الجهد العسكري البيزنطي، وكذلك الأوضاع الاقتصادية والمناخية، كل ذلك من صميم عمل العيون والجواسيس. ونظرا لأهمية هذه الثغور، فقد كانت مرتبطة بمحطات للبريد تعمل على نقل أخبار أي حركة معادية إلى مركز القيادة ومقر الخليفة الأموي. واستخدام العيون من البيزنطيين في تسهيل أداء عمليات خاصة أحيانا لم يقتصر تعاون أو نشاط العيون البيزنطيين على ثغور الشام والجزيرة فقط، بل امتد إلى المغرب العربي حيث كان للبيزنطيين تواجد في المنطقة، وقد استغل المسلمون الانشقاقات الداخلية من أجل كسب أحد الأطراف ودفعه للعمل لمصلحتهم ومصالحه الشخصية في آن واحد، كما حدث مع أجناديوس الحاكم البيزنطي في أفريقيا في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان، والذي زار دمشق من أجل طلب العون للعودة إلى الحكم بعد أن أطيح به من قبل أحد منافسيه. فهذا مغيث الرومي الذي يعود إلى أصول بيزنطية من شمال أفريقيا كان مولى الخليفة عبد الملك بن مروان، الذي عرف عنه دوره الكبير في فتح الأندلس، كما كان له دور كبير في قمع تمردات الخوارج الصفرية في عهد كلثوم بن عياض القشيري، وكان مارس أيضا دورا أمنيا كعين من العيون لصالح الخلافة الأموية في دمشق عندما قام بمراقبة أداء القادة والولاة. 11. مصادر سندية. رغم بعد بلاد السند وتعقيد تضاريسها، فقد لعبت العيون المحلية دورا فاعلا في هذه الجبهة البعيدة من خلال تقديم معلومات مهمة وكذلك خدمات على صعيد المفاوضات، فقد لقي داهر ملك السند مصرعه على يد اثنين من المتعاونين مع القوات الإسلامية، وقيل أنهما من مدينة بروس، وقد اشترط على أهل ساوندي في معاهدة الصلح المعقودة معهم أن يكونوا أدلاء للمسلمين ويقومون بإمدادهم بالمعلومات التي تخدمهم سواء في الجانب العسكري أو الجانب الإداري. 12. مصادر يهودية. من المعروف أن الإسلام والمسلمين يحسنون معاملة أهل الذمة دون أي ظلم أو عدوان، فظل اليهود من خلال هذه المعاملة الجيدة في العصر الأموي في زمن الخليفة معاوية بن أبي سفيان يعملون عيونا وجواسيس، غير أنهم توقفوا عن العمل في زمن الخليفة يزيد بن معاوية، مما استوجب عليهم الجزية بعد أن أُعفوا منها في العصر الراشدي بسبب عملهم عيوناً وجواسيساً لصالح الدولة الإسلامية. ثم سمح لهم بإعادة هذا التعاون من جديد بعد انتشارهم الواسع، كما حدث عند بدء عمليات فتح الأندلس، حيث كانوا في حالة عداء مع النظام القوطي في الأندلس، هذا النظام الذي أضر كثيراً بمصالحهم الاقتصادية، فقد قدموا عوناً ناجحاً ومعلومات مهمة وخدمات تجسسية للقوات الإسلامية. 13. مصادر متنوعة. نظراً لقرب المجتمع الإسلامي من عصر الرسالة وإيمان المجتمع، جعل مسؤولية الأمن والحفاظ على وحدة الجماعة هدف معظم أبناء الأمة، ولذلك فإن أبناء الأمة كانوا يسارعون إلى تقديم ما لديهم من معلومات إلى المسؤولين، بغض النظر عن درجة القرابة التي تربطهم بالمتهمين. فعندما وصل إلى أسماع الحنف بن قيس قيام عمه جزء بن معاوية التميمي باختلاس 100,000 درهم أثناء توليه الإشراف على منطقة سقي الفرات، سارع إلى إبلاغ عبيد الله بن زياد عامل البصرة الذي قام باسترجاعها منه، وكانت لتلك المصادر المتطوعة دور حاسم في تغيير مسار بعض المعارك في العصر الأموي. ثانيا، مصادر العدو في جمع المعلومات من الدولة الإسلامية. كانت الدولة البيزنطية وملوك الأتراك فيما وراء النهر وبجارة والصغد وسمرقند ودول رعوية في السهوب الكبرى تمثل العدو المباشر للدولة الأموية، وقد عملت الدولة البيزنطية على إيجاد قنوات ومصادر تزودها بالمعلومات عن الدولة الإسلامية التي طردتها من أهم الأقاليم التي كانت تسيطر عليها في الشام والجزيرة وأرمينيا ومصر والمغرب، وساعدها على ذلك تقدمها الحضاري وامتلاكها معلومات كثيرة عن طبيعة هذه الأقاليم وسكانها، فضلا عن وجود متعاطفين معها من بعض السكان من خلال العقيدة الدينية المشتركة. فعلى الصعيد الحضاري وصف البيزنطيون بأنهم من أحذق الأمم في فن التصوير الذي وظفوه في تصوير جواسيس العدو، سواء كان شيخا أو شابا جميلا، كان أو قبيحا، ضاحكا أو باكيا أو مبتسما. وكان أهداف تجسسهم تشمل ميادين عديدة، أهمها مراقبة الحدود المشتركة وكل ما يتعلق بالنشاط العسكري الإسلامي. استخدمت الدولة البيزنطية كغيرها من الدول مصادر معينة كعيون وجواسيس لها كي تمدها بالمعلومات المختلفة عن الدولة الإسلامية، من بين هذه المصادر العبيد والجواري الذين هم من أصل بيزنطي، ورجال الدين النصارى والتجار والخزر والرسل وسكان المناطق الحدودية في الثغور والعرب المتنصرة والجراجمة. 1. العبيد والجواري البيزنطيين. استغل القادة البيزنطيون زيادة العبيد والجواري البيزنطيين في المجتمع الإسلامي، سواء عن طريق الحروب أو البيع والشراء، وتغلغلهم في كل مكان، خاصة قصور الخلفاء والأمراء، ومعظم هؤلاء العبيد والجواري في سن الشباب، بحيث يصبح من السهل على القادة البيزنطيين أن تسرب من خلال هذا الطريق من تحاول زرعه في أماكن معينة، إذا ما سنحت الفرصة في ذلك، مثل ما حدث في نقل بعض أخبار الخليفة عبد الملك بن مروان إلى الملك البيزنطي. فقد ذكر المبرد أن الحوار الذي دار بين الشعبي وبين الخليفة عبد الملك بن مروان بعد عودته من القسطنطينية قد نقل بكامله إلى الملك. 2. رجال الدين النصارى. لقد هيأت العقيدة المشتركة وكذلك الصلات المشتركة أيضا أجواء ملائمة للتعاون بين رجال الدين النصارى وبين الدولة البيزنطية، تعاونا يخدم البيزنطيين، لا سيما وأن علاقات بعض الكنائس الشرقية مع القسطنطينية ظلت مستمرة، حيث نجد كبار رجال الكهنوت في الشام كانوا على اتصال بالبيزنطيين. يمكن تفسير لجوء الدولة الإسلامية في العصر الأموي إلى التطبيق الصارم لعقود الصلح المبرمة مع أهل الذمة، وخاصة زعاماتهم الدينية مع العدو البيزنطي، مما أوجب اتخاذ سياسة حازمة إزاءهم، لا سيما في أعقاب اشتداد حدة الصراع بين الدولتين في أعقاب تراجع حملة القسطنطينية الرابعة. 3. التجار. استفاد البيزنطيون من مصدر التجار في الحصول على المعلومات الخاصة بالدولة الإسلامية، لا سيما وأن العلاقات التجارية لم تكن مرتبطة بإقامة علاقات سليمة مستمرة بين الدولة الإسلامية والدولة البيزنطية، علما بأن البيزنطيين كانوا بحاجة إلى بعض البضائع المنتجة في دار الإسلام أو في أطرافه. نتيجة لذلك، فالقادة الأمويون عن طريق عيونهم وجواسيسهم قاموا بمراقبة التجار الأجانب والعمل في الوقت نفسه على صيانة حقوقهم من أي محاولة للعدوان عليها. وحرصا من الدولة الإسلامية على سلامتها من التجار الذين يعملون كعيون للدولة البيزنطية، كانت تقيم على منافذ الحدود المشتركة نقاط تفتيش تسمى المسالح، تتأكد من الذين يمرون بها أنهم لا يحملون معهم ما يضر بدار الإسلام، أو أنهم يحملون رسائل سرية فيها معلومات سرية تضر بأمن دار الإسلام وسلامته. 4. الخزر. اعتبر الخزر والبيزنطيون المسلمين عدوا مشتركا، لذلك تحالف الخزر والبيزنطيون فيما بينهما على المسلمين، خاصة بعد أن تمت بينهما المصاهرة وتزوج جستنيان أو جستيان الثاني البيزنطي أخت ملك الخزر، وتبعه قسطنطين ابن ليون الأسوري بالزواج من أميرة خزرية، وكان بإمكان الطرفين استنادا إلى وحدة المصالح تبادل المعلومات وتنسيق العمليات في القوقاز وثغور الشام والجزيرة. 5. الرسل. من المعروف أن البيزنطيين اتخذوا من المفاوضات وسيلة لكسب الوقت وللتجسس على العدو، خاصة وأن العصر الأموي شهد سفارات بيزنطية زارت مركز الخلافة الأموية دمشق، فقد كان في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان سفارة بيزنطية وأخرى في عهد الوليد بن عبد الملك. عندما أحسوا بحجم الاستعدادات التي يقوم بها الخليفة الأموي لحصار القسطنطينية، فقاموا بإرسال دانيال بطريق سينوب رسولا سنة 95 هجري 713 ميلادي للتفاوض على عقد هدنة ولاستطلاع أخبار المسلمين للحملة المرتقبة. وقد أكد دانيال بعد عودته ضرورة الاستعداد للحملة المقبلة، كما توجد سفارة أخرى في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، حيث ورد 10 رجال من ملك الروم إلى دمشق، فسألوا أن يؤذن لهم في دخول المسجد، فأذن لهم أن يدخلوا من باب البريد، فوكل بهم رجلا يعرف لغتهم ويستمع كلامهم وينهي قولهم إلى الخليفة عمر بن عبد العزيز من حيث لا يعلمون، فمروا في الصحن حتى استقبلوا القبلة فرفعوا رؤوسهم إلى المسجد، فنكس رئيسهم رأسه واصفر لونه، فقالوا له في ذلك، فقال: إنا كنا معاشر أهل دومية تتحدث أن بقاء العرب قليل، فلما رأيت ما بنوا علمت أن لهم مدة لا بد أن يبلغوها. 6. سكان المناطق الحدودية في الثغور. نظرا للعقيدة الدينية المشتركة بين هؤلاء السكان وبين البيزنطيين، عمل الطرفان على توظيف قسم منهم في جمع المعلومات والمراقبة والإنذار، وهذا ما يفسر رحيل أهل سوستة إلى عمق الأراضي البيزنطية عام 92 هجري 710 ميلادي بعد أن انكشف أمرهم، والذي لا شك فيه أن البيزنطيين وظفوا مسألة العقيدة حتى مع البحارة النصارى العاملين كفنيين في وحدات الأسطول الإسلامي في حملة القسطنطينية الرابعة في عهد الخليفة سليمان بن عبد الملك، مما كان أحد أسباب الكارثة. 7. العرب المتنصرة. لجأ مجموعة من العرب البيزنطيين في الأراضي البيزنطية وجعلوا منهم قوة قتالية في صفوفهم، ظل صداها يتردد في أحداث العمليات إلى نهاية القرن الأول، حيث قاتلوا إلى جانب البيزنطيين. فمن الطبيعي أن يستغل هؤلاء في جمع المعلومات والاتصال بسبب ملامحهم العربية وإجادتهم لهذه اللغة العربية وعلاقات القربة التي ظلت مع أقسام من قبائلهم، من الممكن استخدامهم في الحصول على المعلومات المطلوبة لصالح البيزنطيين. 8. الجراجمة. تعتبر الجراجمة مصدرا من مصادر البيزنطيين، وقد أحسنوا استغلالهم واستخدامهم للضغط العسكري على الدولة الإسلامية وللحصول على المعلومات، لا سيما في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. إلى أن أتم ابنه مسلم بن عبد الملك عملية القضاء عليهم وترحيلهم ما بين مدن الشام والأراضي البيزنطية. فكما استخدمت الدولة البيزنطية العيون والجواسيس لصالحها ضد الإسلام والمسلمين، فقد قامت بعض الشعوب الناطقة بالتركية بعمل عيون وجواسيس من بني جنسهم ينقلون إليهم أنباء التحركات العسكرية العربية التي يحتاجونها، كما عرف عنهم نجاحهم في إقناع الجواسيس الذين ينتمون إليهم قوميا والذين يعملون لصالح القوات الإسلامية للعمل لصالحهم أحيانا، فضلا عن استخدامهم الرسل لأغراض التجسس وإمدادهم بالمعلومات التي تخدم الجانب العسكري والإداري عندهم. كما مارست الدولة البيزنطية عمل الجواسيس، ومن خلالهم تم نشر الإشاعات المخربة ضمن أسلوب الحرب النفسية. لقد جند البيزنطيون جواسيسهم من جنسهم، أي من السكان الناطقين بالتركية والذين ظل بعضهم على الوثنية، أو أولئك الذين قدمت لهم إغراءات مادية فضلا عن استفادتهم من الخلافات العربية العربية ولجوء بعض القادة مع أنصارهم إليهم، كما حدث من الحارث بن سريج التميمي في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك، عندما أرسل الخليفة هشام بن عبد الملك عاصم بن عبد الله بن يزيد الهلالي لملاقات الحارث بن سريج التميمي الذي قد غلب على جوزجان التي بين مرو والروذبلخ، فالتقى الاثنان واقتتل الجيشان قتالا شديدا، ثم اصطلحا على أن يقيم الحارث ابن سريج ببلخ ويبعث رسولا إلى هشام ويبعث عاصم رسولا، فبعث أسدا بن عبد الله فالتقوا واقتتلوا فهزم الحارث فلحق بالترك، وأخذ أسد بن عبد الله ناسا من أصحابه فقتل بعضهم وقطع يد بعضهم. لقد تحدث عبد الحميد الكاتب خلال العصر الأموي عن أهمية المخابرات تحت مسمى العيون والجواسيس فيما كتبه عن الخليفة الأموي مروان بن محمد لبعض من ولاه، وهو عبد الله بن مروان، عندما أرسله لقتال الضحاك بن قيس الشيباني الخارجي، حيث تظهر لنا من خلالها مدى اهتمام الخلفاء الأمويين بهذا الأمر ومدى طريقة التعامل من جهة الخليفة والولاة مع عيونهم ورجال أخبارهم والتعليمات التي يأمر بها الخليفة للولاة من أجل الحفاظ على أمن واستخبارات الوطن، فيقول: ثم اذكي عيونك على عدوك متطلعا لعلم أحوالهم التي يتقلبون فيها ومنازلهم التي هم بها ومطامعهم التي قدوا أعناقهم نحوها وأي الأمور أدعى لهم إلى الصلح وأقودها لرضاهم إلى العافية وأسهلها لاستنزال طاعتهم، ومن أي الوجوه مأتاهم، أمن قبل الشدة والمنافرة والمكيدة والمباعدة والإرهاب والإعاد أو الترغيب والأطماع، مثبتا في أمرك متخيرا في رويتك متمسكنا من رأيك مستمكنا من رأيك مستشيرا لذوي النصيحة الذين قد حنكتهم السن وضبطتهم التجربة، محترسا من الغرة كأنك في مسيرك كله ونزولك أجمع مواقف لعدوك رأي عين تنتظر حملاتهم وتتخوف كراتهم، معدا أقوى مكايدك وأرهب عتادك. احفظ من عيونك وجواسيسك ما يأتونك به من أخبار عدوك، وإياك ومعاقبة أحد منهم على خبر إن أتاك به اتهمته فيه أو سؤت به ظنا أو أتاك غيره بخلافه أو أن تكذبه فيه فترده عليه، ولعله أن يكون قد محضك النصيحة وصدقك الخبر وكذبك الأول أو خرج جاسوسك الأول متقدما قبل وصول هذا من عند عدوك، وقد أبرموا لك أمرا وحاولوا لك مكيدة وأرادوا منك غرة فازدلفوا إليك في الأهبة، واجعلهم أوثق من تقدر عليه وآمن من تسكن إلى ناحيته ليكون ما يبرم عدوك في كل ليلة في كل يوم وليلة عندك إن استطعت ذلك، فتنقض عليهم برأيك وتدبيرك ما أبرموا وتأتيهم من حيث أمنوا وتأخذ لهم أهبة ما عليه أقدموا وتستعد لهم بمثل ما حذروا، واعلم أن جواسيسك وعيونك ربما صدقوك وربما غشوك وربما كانوا لك وعليك فنصحوا لك وغشوا عدوك وغشوك ونصحوا عدوك، وكثيرا ما يصدقونك ويصدقونه، فلا تبدرن فلا تبدرن منك فرطة عقوبة إلى أحد منهم، ولا تعجل بسوء الظن إلى من اتهمته على ذلك، واستنزل نصائحهم بالمباحة والمنالة، وابسط من آمالهم فيك من غير أن يرى أحد منهم أنك أخذت من قوله أخذ العامل به والمتبع له، أو علمت على رأيه عمل الصادر عنه، أو رددته عليه رد المكذب به المتهم له المستخف بما أتاك منه، فتفسد بذلك نصيحته وتستدعي غشه وتشتز عداوته. واحذر أن يعرف بعض عيونك بعضا، فإنك لا تأمن من تواطؤهم عليك وممالأتهم عدوك واجتماعهم على غشك وتطابقهم على كذبك وإصفاقهم على خيانتك، وأن يورط بعضهم بعضا عند عدوك. فاحكم أمرهم، فإنهم رأس مكيدتك وقوام تدبيرك، وعليهم مدار حربك، وهو أول ظفرك، فاعمل على حسب ذلك، وحيث رجاؤك به تنل أملك من عدوك، وقوتك على قتاله، واحتيالك لإصابته غراته، وانتهاز فرصة إن شاء الله. واحذر أن يعرفوا في عسكرك أو يشار إليهم بالأصابع، وليكن منزلهم على كاتب رسائلك وأمين سرك، ويكون هو الموجه لهم والمدخل عليك من أردت مشافهته منهم. واعلم أن لعدوك في عسكرك عيونا راصدة وجواسيس كامنة، وأنه لن يقع رأيه من مكيدتك بمثل ما تكيده به، ويحتال لك كاحتيالك له، ويعد لك كإعدادك له قيما تزاوله منه، ويحاولك كمحاولتك إياه فيما تقارعه عنه. فاحذر أن يشهر رجلا من جواسيسك في عسكرك فيبلغ ذلك عدوك ويعرف موضعه، فيعد له المراصد ويحتال له بالمكايد، فإن ظفر به فأظهر عقوبته، كسر ذلك ثقات عيونك وخذلهم عن طلب الأخيار من معدنها واستقصائها من عيونها واستعذاب اجتنائها من ينابيعها، حتى يصير إلى أخذها مما عرض من غير الثقة ولا المعاينة، لفظا لهم بالأخبار الكاذبة والأحاديث المرجفة. تضمنت هذه الرسالة العديد من الأمور التي تهم الدولة من حيث عمل العيون والجواسيس. منها 1- إنها حثت على إعداد العيون إعدادا جادا، يكون لهم القدرة على القيام بالعمل الأمني والقدرة على تحقيق المهام الموكلين بتنفيذها. 2- أن يكون لدى العيون والجواسيس القدرة والكفاءة في معرفة أحوال العدو ومنازلهم والأطماع التي يهدفون إليها، والقدرة على التحليل العميق والاستنباط الدقيق، والقدرة على معرفة المدخل المناسب للعدو، سواء من باب الترهيب والقوة أو من باب الترغيب. 3- على الدولة أن تستعين بذوي الخبرة، لأنها تمكنهم من معالجة الأمور وتقييم المعلومات. 4- أن يكون لدى العيون والجواسيس القدرة على نقل جميع أخبار العدو صغيرها وكبيرها، مما يجعل المسؤولين يرون العدو كله رؤية عين من خلال تلك العيون. 5- مراعاة العلاقة بين الدولة وبين عيونها، مما يجعل هذه العيون أوثق الناس وأأمنهم. 6- تقديم العيون المعلومات عن العدو أولا بأول كل يوم وليلة. 7- حكمة القيادة في معاقبة عيونها وعدم العجلة في سوء الظن بهم. 8- الحذر من أن يعرف بعض العيون بعضهم حتى لا يتواطؤوا على الدولة والقيادة. 9- الحكومة والمسؤولون يحكمون أمرهم بناء على المعلومات المقدمة من العيون والجواسيس، سواء تمس هذه المعلومات داخل الدولة أو خارجها. 10- الحذر من أن تعرف العيون في عسكرهم أو يشار إليهم بالبنان. الفصل الثالث: صفات رجال المخابرات الإسلامية في العصر الأموي. إن استخدام رجال المخابرات من أشق الأعمال، لما ينطوي عليها من مخاطر وما يؤول إليها من نتائج، وكفاءة العيون والجواسيس ترجع أولا إلى كفاءة القائمين عليها، وأن الاختيار السليم لهؤلاء العيون على جميع درجاتهم هو أفضل الحلول للوصول إلى التقويم الصحيح في مجال عملهم. وبما أن عمل العيون والجواسيس من أشق الأعمال، خاصة في العصر الأموي، نظرا لارتفاع مستوى التحديات وطبيعة الصراع الذي ساد هذا العصر خارجيا وداخليا، يلاحظ أن صفات العيون قد تأثرت بذلك إيجابيا من أجل إنجاز ما هو منوط بها من الأهداف، ولا بد من أن تتوفر فيهم ولا بد أن تتوفر في من يقوم بهذا العمل صفات معينة لكي يستطيع تحمل هذه المسؤولية ويؤديها بنجاح. ومن أهم هذه الصفات 1- السمع والطاعة. فعندما يوجه أي أمر للعين فإنه يجب عليه تنفيذ الأمر مهما كان صعبا في تنفيذه، وذلك استجابة لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعة حق ما لم يؤمر بالمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. لقد تحلى رجال العيون للخليفة معاوية بن أبي سفيان بالطاعة التامة له وبتنفيذ أوامره أثناء قيامهم بواجبهم الاستخباري. ففي خلافته أسر رجلا من المسلمين بالقسطنطينية وأهين ببلاطهم فاستغاث ومعاوية: لقد أغفلت أمورنا وأضعتنا. فوصل الخبر إلى معاوية عن طريق عيونه المنتشرة بأرض الروم، فأخفى معاوية الأمر واحتال فداء الرجل، ثم أسر من أهانه في القسطنطينية لكي يقتص منه بمثل ما أهانه، وذلك عن طريق رجل من رجال معاوية وعين من عيونه، حيث رسم له معاوية الخطة التي عن طريقها يأتي ببطريق القسطنطينية الذي أهان الرجل المسلم. فما إن نفذ هذا العين الخطة وأتى برجل القسطنطينية موثقا حتى قدم به على معاوية ووقف بين يديه، وأحضر معاوية الرجل المسلم وقال: قم فاقتص من البطريق واصنع به ما صنع بك ولا تزد. فنجاح الخطة دليل على تنفيذ الأمر والطاعة ومدى دقة نظام العيون في التنفيذ. فعندما ننظر في هذا الخبر نجد أنه قد ورد في مصدر بعيد من حيث الزمن عن العصر الأموي، حيث ورد عن شهاب الدين النويري في القرن الثامن الهجري، حيث توفي سنة 732 هجري. وعلى الرغم من ذلك فقد تضمن هذا الخبر العديد من الأمور الاستخبارية المرتبطة بأمر العيون والجواسيس. فنلاحظ أن عيون الخليفة معاوية أخبرته عن الرجل المسلم الذي أسره الروم بالقسطنطينية، مما يدل على أن عيونه على وعي ويقظة تامة لكل صغيرة وكبيرة لما يحدث من جانب العدو، وأن الاتصال بينهما لا ينقطع ببعد المكان أو طول الزمان، كما يبين هذا الخبر مدى السرية التامة التي التزم بها الخليفة وألزم بها عيونه وجواسيسه وهو يخطط لأسر بطريق الروم بالقسطنطينية جزاء ما اقترف من تعذيب لأسر المسلمين والإتيان به إلى عاصمة الخلافة دمشق. كما يكشف لنا هذا الخبر استخدام الخليفة معاوية الغطاء الأمني والاستخباري لتغطية العملية التي سوف ينفذها عين من عيونه، فجعل هذا العين يستتر في مظهر التاجر العربي ويختفي وراء نشاط التجارة في القسطنطينية حتى يستدرج البطريق الرومي من القسطنطينية إلى دمشق، وهذا ما تم بالفعل بناء على حسن التخطيط ودقة اختيار العين ومدى القدرة على التخفي والتستر خلف نشاط تجاري وبراعة الإيقاع بالبطريق ومواصلة الاتصال دون انقطاع بين العين وبين الخليفة معاوية رضي الله عنه. 2- الصمت وكتمان الأخبار. عرف عن رجال المخابرات ميلهم إلى الصمت عند تكليفهم بأداء مهمات معينة وعدم كشف هويتهم بأي حال من الأحوال، فقد وضع الخليفة هشام بن عبد الملك بين قوسين من 106 هجري إلى 126 هجري العيون والجواسيس في خيار الناس وفضلاء العباد في سائر الأمصار والبلاد، يحصون أقوال الولاة والعمال ويحفظون أعمال الأخيار والأشرار، ولا يعلم منهم واحد ولا يرى لهم عابر. فالقائد الناجح هو الذي يكتم عن الناس سر المعارك قبل خوضها وستر أسرار قواته عن عدوه يكون ظفره به أو هزيمة عدوه أمامه. وهذا يدل على مدى نجاح عيون القائد وجواسيسه، حيث عرفت القائد بنوايا أعدائه مبكرا وكتمت أخبار القائد وخططه عن العدو، مما يظهر عجز عيون وجواسيس العدو وحرمان العدو من الحصول على أي معلومات. وإذا صعب على القائد منع عساكره من جواسيس عدوه، فليحترس منهم بكتمان السر وستر العورة، وليتلطف لإخفاء كتبه مع عيونه وجواسيسه بألطف الحيل، وليحرص على أن عيونه وجواسيسه دائما تكتم أمرها وتتجسس وتخفي نفسها. 3. الصبر والتحمل وتمالك الأعصاب. يجب أن تتوفر في رجل المخابرات صفة الصبر وتمالك الأعصاب في الأوقات الحرجة وأمام أكثر المواقف إثارة، وقد ظهر مثال ذلك واضحا عندما تمالك أحد العيون أعصابه وهو يرى زوجة قائده الشهيد الجراح الحكمي تتعرض وهي في الأسر للمراودة عن نفسها من قبل أحد قادة الخزر، وهي تستغيث دون جدوى وقام بجلب المعلومات المطلوبة لمعركة الثأر التي قادها سعيد الحرشي. فعلى الجاسوس أو العين أن يكون صبورا على ما لعله يصير إليه من إثارة أو عقوبة إن ظفر به العدو، بحيث لا يخبر بأحوال وطنه ولا يطلع على وهن في وطنه. 4. الإخلاص والتضحية. امتازت رجال المخابرات المكلفة بضبط الأوضاع الداخلية ومراقبة الجهاز الإداري بأن تكون من خيار الناس وفضلائهم في سائر البلدان، كما يمتازون بالإخلاص في العمل والاستعداد للتضحية في أي وقت يفترض فيه التضحية مهما تعرضوا للمغريات أثناء العمل. يجب أن يتصف الجاسوس بالشعور السامي وأن يؤدي ما عليه من واجب بكل إخلاص وأمانة ووفاء، وأن يكون عنده الإحساس بالتضحية في سبيل الغاية التي يعمل من أجلها وتنفيذ ما أمره به قائده. لقد حاصر مسلمة بن عبد الملك بن مروان 120 هجري حصنا، فندب الناس إلى نقب منه فما دخله أحد، فجاء رجلا من عرض الجيش أو من عرض الجيش فدخله ففتحه الله عليه وعليهم، فنادى مسلمة بن عبد الملك أين صاحب النقب، فما جاء أحد، فنادى إني قد عزمت عليه إلا جاء، فجاء الرجل فقال أنا أخبركم عنه إن صاحب النقب يأخذ عليكم ثلاثا، ألا تسود اسمه في صحيفة إلى الخليفة أي تكتبوه، ولا تأمر له بشيء ولا تسألوه ممن هو، قال فذاك له، قال أنا هو. فكان مسلمة لا يصلي بعدها صلاة إلا قال اللهم اجعلني مع صاحب النقب. هذا نموذج لأحد العيون والجواسيس الذين أخلصوا في عملهم وعندهم الاستعداد الكامل للتضحية بأنفسهم ابتغاء رضا الله عز وجل. 5. القدرة على المراوغة والدهاء والحيلة. يجب على رجل المخابرات أن يكون كثير الدهاء والحيلة والخديعة والتمويه لكي يتوصل بدهائه إلى كل موصل ويدخل بحيلته في كل مدخل ويدرك مقصده من أي طريق أمكنه، كما يكون له القدرة على المراوغة في حالة الوقوع في الأسر ومحاولة الوصول إلى الهدف عبر استخدام أقصى طاقات العقل البشري مع تقبل الشهادة في سبيل الله برحابة صدر. ومن الممكن أن تقوم رجال المخابرات بتوجيه القائد وإخباره بأن في جيشه عيونا وجواسيس للعدو متخفية بين الصفوف، ولا بد من استخدام الحيلة والدهاء والمخادعة كي يضلل عيون العدو، مثل ما حدث مع القائد الجراح بن عبد الله الحكمي في عهد الخليفة يزيد بن عبد الملك 105 هجري، عند إزماع القائد الجراح بن عبد الله الحكمي السير لمحاربة الخزر، سمع عن طريق عيونه وجواسيسه بأن معه عيونا متخفية بين صفوف جنده قد كاتبوا ملك الخزر بخبر مسيره إليه، فبحنكة من القائد وعونا من عيونه وجواسيسه أمر مناديه أن ينادي في العسكر بأنه مقيم عدة أيام، وطلب منهم أن يستكثروا من الميرة والعلف، فكتبت عيون العدو إلى ملك الخزر بهذا فاطمأن ملك الخزر بذلك. ثم لما كان الليل أمر القائد الجراح بن عبد الله الحكمي بالرحيل نحو العدو فباغتهم وتمكن من التغلب عليهم. 6. تعلم لغة العدو. تعلم لغة العدو من الضروريات في مجال استخدام رجال المخابرات سواء من حيث التحدث بها أو الكتابة، فإجادة اللغة من الأهمية بمكان، خاصة في المنطقة التي يعملون بها، علما بأن التوسع الكبير في مساحة الدولة الإسلامية قد أوجب على القادة الميدانيين في كل منطقة إجادة لغة العدو فيها. فقد عرف عن قتيبة بن مسلم 96 هجري أنه كان يجيد الباذغيسية، وهي إحدى اللهجات التركية. وهذه الصفة عني بها النبي صلى الله عليه وسلم، وسار خلفه واهتدى بهديه الخلفاء من بعده. فقد أمر صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت الأنصاري بتعلم لغة اليهود، وفي هذا يقول زيد: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعلمت له كتاب اليهود السريانية. ثم يقول زيد: فوالله ما مر بي نصف شهر حتى تعلمته وجدت فيه، فكنت أكتب له إليهم وأقرأ له كتبهم إليه. فعن زيد بن ثابت قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم كلمات من كتاب يهود. وقال في رواية أخرى: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أتعلم السريانية. وفي رواية: فتعلمتها في 17 يوماً. وإذا لم يكن للجاسوس إلمام بلغة العدو، فلن يحالفه التوفيق في النهوض بواجباته إلا بقدر محدود، فعليه ألا يدخر جهدا ولا وقتا في تعلم لغة العدو، وأن تمتد معرفته إلى اللغة واللهجة العامية ومصطلحاتها. 7. جودة التقليد ومهارة التخفي. من الضروري أن يتصف الجاسوس أو العين بالقدرة على التقليد والتمثيل ومهارة التخفي، بحيث يأخذ ما يريده دون أن يراه أحد، وعليه أن يلبس حالات مختلفة وانفعالات معينة مصاحبة لهذه الحالات، وعليه أن يتصف بكل حالة بما يتلائم معها من انفعالات أو عواطف، الأمر الذي يحتم أن يكون عنده القدرة على التخفي والتمثيل. فالعين لا يحتاج فقط لوسيلة اختفاء متجددة، بل يحتاج إلى مهارة ليلعب دور الشخصية التي يختارها لاختفائه. فمن الضروري أن يكون سريع التحول من حال إلى حال، قادرا على أن يواجه في ثبات واتزان أخطر المواقف وأعقدها. لقد امتازت رجال المخابرات العرب بإجادة التشبه بالعدو حتى في الملبس والتصرف، بحيث لا يجلب انتباه العدو. 8. القدرة على المفاوضة والإقناع. يجب أن تتوافر في الجاسوس القدرة على الإقناع واختيار العبارات التي تحتمل التأويل والتفسيرات المختلفة، وذلك لعدم إلزام الطرف العربي المسلم بما قد يؤذيه مستقبلا في الوقت الذي يعتقد فيه الخصم أنه حصل على ما يريد. ولكي يكون لديه القدرة على الإقناع، فإنه لابد أن يكون ذا ذاكرة تعي الأرقام وتختزن الحقائق والمعلومات. فالقدرة على المحافظة ضرورية للجاسوس من أجل الإقناع، كما أن الدقة في حفظ الضروري من المعلومات في الذاكرة له أهمية عظيمة. فلكي يأخذ الجاسوس المعلومات، فإنه يسمع أولا ثم يحفظ ثم يؤديها لفظا بإرسالها لمصدرها أو أن يدونها، وهذا كله يتطلب مرانا ذهنيا ممتازا. وقد توفر هذا في العين الذي أرسله الخليفة معاوية إلى بطريق القسطنطينية، حيث استوعب تنفيذ الخطة أكثر من 2 عامين، حتى استطاع العين أسر هذا البطريق والمجيء به إلى دمشق. فقد احتاجت هذه العملية قدرة فائقة في المفاوضات والإقناع والرؤية. 9. اختيار رجال المخابرات من غير المعروفين. يجب اختيار العيون من الأشخاص غير المعروفين على نطاق واسع في معظمهم، فالشخص المعروف قد يكون سببا في إثارة الريبة والشك، مثل ما حدث مع المهلب بن أبي صفرة عندما كلفه مسلم بن زياد قائد الجيوش لفتح بخارى، ووجه له الأمر بأن يذهب إلى معسكر ملك السغد ليرى ما مقداره وإعداد تقارير سرية تخدم الإسلام والمسلمين. فأجاب المهلب بن أبي صفرة قائلا: لا يفد مثلي في هذه المهمة، أنا رجل مشهور، فأرسل شخصا إذا عاد سالما يخبرك الخبر اليقين، وإذا هلك لا تظهر الهزيمة في جيشك. وقد حدث ذلك في عهد عبد الملك بن مروان. 10. كفاءة عالية في تمثيل الأدوار المطلوبة. على رجال المخابرات أن يكونوا ذا كفاءة كفاءة في تمثيل الأدوار المطلوبة منهم، مثل الاندساس ضمن قوافل المنهزمين من السكان واللاجئين إلى المدن هربا من تقدم القوات، حيث الظروف أكثر أمنا لدخول مدن العدو مع أسلحتهم، أو أحيانا يكون التمثيل من خلال إجادة أدوار الصالحين أو الفقراء الذين يستجدون. هكذا كانت رجال المخابرات عند الخليفة هشام بن عبد الملك، فقد صاروا أعقابا يتعاقبون، ينهض قوم بأخبار ما بلوا في المصر الذي كانوا فيه، ويقبل آخرون يدخلون مشرقين ويخرجون متفرقين، لا يعلم منهم واحد ولا يرى لهم عابر. وهذا هو الحجاج بن يوسف الثقفي، تاء 95 هجري، والي العراق في زمن الخليفة عبد الملك بن مروان، تاء 75 هجري. اهتم الحجاج بالرقابة على القادة والعسكر، فقد كان يبعث العيون من جهته نحو القائد المهلب بن أبي صفرة ليأتيه بأخباره وسير حروبه مع الخوارج. إن استخدام مثل هذه العيون دون أن يكشفها أحد في مراقبة العدو ومراقبة القادة والعسكر لمن الحكمة والدقة بمكان، وإنها لكفاءة عالية وأداء جيد. 11. ممارسة مهن شعبية للاندماج وسط الناس. يمارس رجال المخابرات بعض المهن الشعبية من أجل أن يكونوا في تماس مع الناس، أو من أجل أن يطلعوا على اتجاهاتهم وميولهم، أو من أجل التعبير عن سياسة معينة في مساعدة السلطات المسؤولة. فقد قام عبد الله بن قيس الجاسي كعين من عيون القائد معاوية بن أبي سفيان أثناء فتح قبرص بانتحال شخصية تاجر في الميناء من أجل التخفي والتستر، فقد كان في شواطئ قبرص جاسوسة تعمل لصالح الروم وتنتحل شخصية متسولة على شواطئ قبرص، حيث عرفت عبد الله بن قيس الذي خرج طليعة للمسلمين، فسألته الصدقة فأعطاها، فرجعت ودلت عليه وقالت إن عبد الله بن قيس في الميناء ولم تكن تعرفه، ولما قيل لها بأي شيء عرفتيه قالت كان كالتاجر، فلما سألته أعطاني كالملك فعرفته بهذا. وحين صارت الخلافة بيد الوليد بن عبد الملك اعتنى بأمر العيون والجواسيس، وكان الخليفة وولاته وقادته يدستون العيون بين الصفوف العدو متنكرين دون أن يعرفهم أحد من أجل استيفاء المعلومات عن العدو. وهذا ما كان يقوم بعمله القائد قتيبة بن مسلم وسواه من القادة. 12. المعرفة الجيدة بتضاريس المنطقة التي يعمل بها. يجب على رجال المخابرات أن يكونوا على اطلاع تام على تضاريس المنطقة التي يعملون بها، وكذلك الحال بالنسبة للمناخ. في ذلك غناء لهم عن السؤال عن البلد أو المنطقة وعن أهلها، فربما كان في سؤاله تنبه له وتيقظ لأمره، فيكون ذلك سببا في هلاكه، بل ربما وقع في العقوبة. وسئل عن حال بلده فدل عليه وكان عينا عليه لا له. الفصل الرابع: أنواع المخابرات في العصر الأموي. شهد العصر الأموي أنواعا عديدة من رجال المخابرات، منها ما هو معروف ومنها ما ظلت مجهولة. من بين هذه العيون عيون عربية وعيون من غير العرب، وعيون مسلمة وأخرى غير مسلمة كالنصارى والمجوس والمشركين، فضلا عن عيون تعمل في خدمة الأسطول الإسلامي، حيث أن الانتصارات التي تمت خلال العصر الأموي للأسطول الإسلامي سواء في محاصرة المدن الكبرى كالقسطنطينية أو تحرير معظم جزر البحر المتوسط لم تكن لتتحقق من غير استطلاع واستخدام للعيون والجواسيس ورصد لمعلومات مؤكدة عن إمكانيات العدو والمخاطر المحتملة التي يمكن أن تتعرض لها الحملات البحرية. فقد أشير إلى أنه كان هناك سفينة مخصصة من قطع الأسطول الإسلامي في العصر الأموي تسمى الجاسوس، وكانت تبنى في مصر منذ عام 91 هجري 709 ميلادي، حيث تستخدم للنقل السريع والأخبار. أولا، رجال المخابرات المسلمة. ألف، عيون عربية مسلمة. هذه العيون تم استخدامها في نقل الأخبار ورصد المعلومات المؤكدة وإدارة المفاوضات لصالح الولاة والأمراء والقادة. من بين العيون شمر بن جعونة، وهو من قبيلة كلاب، استطاع القيام بنقل أخبار إلى المغيرة بن شعبة عن الخوارج في الكوفة، وعمارة بن عقبة وهو من قريش، استطاع أن ينقل أخبارا إلى يزيد بن معاوية 64 هجري عن التنظيم العلوي في الكوفة، كما نقل أخبارا إلى زياد بن أبيه عن التنظيم العلوي في الكوفة، والغضبان بن القبعثري من قبيلة شيبان، وجهه الحجاج بن يوسف الثقفي إلى بلاد كرمان ليأتيه بخبر ابن الأشعث عن خلعه، ولؤي بن شقيق بن ثور السدوسي الذي نقل الأخبار عن ابن الأشعث لصالح الحجاج الثقفي عندما خلع ابن الأشعث بسجستان وأقبل يريد الحجاج بالعراق، فقدم لؤي بن شقيق الدوسي على الحجاج فأخبره، فحمله من ساعته إلى الخليفة عبد الملك بن مروان، فرده عبد الملك إلى الحجاج يأمره بالتشمير والجد حتى تأتيه الجنود، وضرار بن سنان من ضبة، فقد نقل أخبارا إلى قتيبة بن مسلم عن وكيع التميمي، وكذلك إبراهيم بن عاصم العقيلي نقل أخبارا لسعيد الحرشي عامل أرمينيا وأذربيجان عن الخزر، وثبيت البهراني، فقد استطلع لصالح الجرشي ضد الخزر، قال: قدم علينا الحرشي برذعة على دواب البريد، فسرنا معهم إلى البيلقان، ومضوا نحو أذربيجان، وأقبل عسكر للخزر معهم عجل كثير عليها سبايا المسلمين والغنائم من أهل أردبيل. قال ثبيت البهراني: فوجهني الحرشي طليعة فأتيت العسكر وهم نيام، فانصرفت فأخبرته فحضض أصحابه وسار إليهم. وسليمان بن سراقة البادقي الذي نقل أخبارا عن حركة زيد بن علي في الكوفة لصالح يوسف الثقفي، حيث عندما أمر زيد بن علي أصحابه بالتأهب للخروج والاستعداد لمحاربة يوسف بن عمر الثقفي، فالوقت الذي كان فيه سليمان بن سراقة البارقي يعمل عينا ليوسف بن عمر الثقفي، فأخبر سليمان بن سراقة يوسف الثقفي بهذا الخبر فتجهز له، وكذلك حريث بن أبي الجهم قد نقل أخبارا عن حركة زيد بن علي في الكوفة لصالح يوسف بن عمر الثقفي، لأنه كان عينا له على حركة زيد بن علي. وشميل بن عبد الرحمن المازني في عام 106 هجري أثناء غزو مسلم بن سعيد الترك، وعندما صار بفرغانة بلغه أن خاقان الترك قد أقبل إليه، فأتاه شميل بن عبد الرحمن المازني وكان عينا له في عسكر الترك، فقال: عينت عسكر خاقان في موضع كذا وكذا، فأرسل إلى عبد الله بن أبي عبد الله الكرماني مولى بني سليم فأمره بالاستعداد للمسير. والأشهب بن عبيد الذي نقل الأخبار للجنيد المري في معركة الشعب، عندما خرج الجنيد المري ومعه الناس وعلى طلائعه الوليد بن القعقاع العبسي وزياد بن خيران الطائي، فسرح الجنيد الأشهب بن عبيد الحنظلي ومعه 10 من طلائع الجند كعيون له، وقال للأشهب: كلما مضيت مرحلة فسرح إلي رجلا يعلمني الخبر. ومن المعروف أن استخدام الرسل بين الدولة الأموية والدول الأخرى الهدف منها في الغالب هو افتداء الأسرى أو إدارة المفاوضات من أجل الوصول إلى هدنة أو لأغراض أخرى كنشر الإسلام، وليس كما يقول الأعداء أن الإسلام انتشر بالسيف، فالإسلام هو الدين الوحيد الذي لم يفرض بالقوة، بل أقبل الناس عليه بإرادتهم واختيارهم. وقد شهد العصر الأموي العديد من إرسال الرسل أو السفارات المسلمة إلى القسطنطينية، فقد كتب الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى الأسارى بالقسطنطينية: أما بعد، فإنكم تعدون أنفسكم أسارى، معاذ الله، بل أنتم الحبساء في سبيل الله، واعلموا أني لست أقسم شيئا واعلموا أني لست أقسم شيئا بين رعيتي إلا خصصت أهليكم بأوفر نصيب وأطيبه، وإني قد بعثت إليكم بخمسة دنانير خمسة دنانير، ولولا أني خشيت إن زدتكم أن يحبسه طاغية الروم عنكم لزدتكم، وقد بعثت إليكم فلان ابن فلان يفادي صغيركم وكبيركم وذكركم وأنثاكم وحركم ومملوككم بما سئل به، فأبشروا ثم أبشروا والسلام عليكم. وإلى الصين، وذلك كالوفد الذي أرسله قتيبة بن مسلم إلى ملك الصين عندما قرب قتيبة من الصين، حيث كتب إليه ملك الصين أن ابعث إلينا رجلا من أشراف من معكم يخبرنا عنكم ونسأله عن دينكم. فانتخب قتيبة من عسكره 12 رجلا لهم جمال وأجسام وألسن وشعور وبأس. ومن المعروف أيضا أن القيادة الأموية كانت تختار رسلها وسفراءها بعناية وقدرة وكفاءة عالية، سواء في القدرة والحكمة والسياسة والقياسة وقوة الشخصية وجمال الهيئة وتوفير المعلومات لهم عن تلك الأماكن التي يسافرون إليها وعن الذين سوف يتفاوضون معهم. لقد تم خلال عهد الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك في عام 102 هجري 720 ميلادي سفارة مكونة من رجلين هما مجاهد بن يزيد وخالد البريدي، وقد وصفا طريقة حماية السكان المدنيين من قبل البيزنطيين أثناء دخول القوات الإسلامية إلى داخل الأراضي البيزنطية، وذلك من خلال ملاجئ تحت الأرض تسمى المطامير، كما نشير إلى التقاء إحدى السفارات ربما بطريقة معتمدة من قبل السلطات البيزنطية بأحد الأسرى العرب المرتدين عن الإسلام. وعندما علم البيزنطيون بالمهام التجسسية للرسل التي تصل بلادهم فقد كانوا يسمحون لهم بالإقامة الطويلة، وقد صنعوا ذلك للحيلولة دون اطلاع هذه الجواسيس على أي أسرار. ب. عيون من الموالي مسلمة. هذه العيون تم استخدامها في نقل الأخبار واختراق التنظيمات المعادية للدولة ومراقبة القادة وأدائهم، خاصة في المغرب والأندلس، واستخدامهم في أمور التفاوض لصالح المسلمين، واستخدامهم في مراقبة المرشحين لتولي أحد المناصب، واستخدامهم أيضا في نقل رسائل تحذير إلى أحد القادة الترك. من بين هذه العيون أيوب بن حمران، وكان عينا لعبيد الله بن زياد قائد جيوش الخليفة يزيد بن معاوية، أرسله إلى الشام ليأتيه بخبر يزيد بن معاوية. فركب عبيد الله بن زياد ذات يوم حتى إذا كان في رحبة القصابين إذا هو بأيوب بن حمران قد قدم من الشام، فلحقه فأسر إليه موت يزيد بن معاوية ومعقل مولى عبيد الله بن زياد الذي اخترق التنظيم العلوي في الكوفة، حيث دعاه ابن زياد فقال له: خذ 3000 درهم ثم اطلب مسلم بن عقيل واطلب لنا أصحابه ثم أعطهم هذه 3000، فقل لهم استعينوا بها على حرب عدوكم وأعلمهم أنك منهم، فإنك لو أعطيتها إياهم اطمأنوا إليك ووثقوا بك ولم يكتموك شيئا من أخبارهم، ثم اغدو عليهم ورح. ففعل ذلك وصار معقل عينا من عيون عبيد الله بن زياد 67 هجري، واستطاع أن يخترق التنظيم العلوي في الكوفة ويمد عبيد الله بكل المعلومات التي قد توصل إليها. ومغيث الرومي الذي كان غلاما للوليد بن عبد الملك 96 هجري، وكان عينا له على القادة وأدائهم في المغرب والأندلس، فعندما أخذ موسى بن نصير 97 هجري طارق بن عمرو فشده وثاقا وحبسه وهم بقتله، فبعث طارق إلى مغيث الرومي وقال له: إنك إن رفعت أمري إلى الوليد وأن فتح الأندلس كان على يدي وأن موسى حبسني يريد قتلي أعطيتك 100 عبد، وعاهده على ذلك. فلما أراد مغيث الرومي الانصراف ودع موسى بن نصير وقال له: لا تعجل على طارق ولك أعداء، وقد بلغ أمير المؤمنين الوليد بن عبد الملك أمره وأخاف عليك وجده. فانصرف مغيث وموسى بالأندلس، فلما قدم مغيث على الوليد أخبره بالذي كان من فتح الأندلس على يد طارق وبحبس موسى إياه والذي أراده به من القتل. فكتب الوليد إلى موسى يقسم له بالله: لئن ضربته لأضربنك، ولئن قتلته لأقتلن ولدك به. ووجه الكتاب مع مغيث الرومي فقدم به على موسى بالأندلس، فلما قرأه أطلق طارقا وخلى سبيله ووفى طارق لمغيث بال100 عبد الذي كان قد وعده بها. وسليم أو وسليم بن عبد الله الناصح، وكان عينا لقتيبة بن مسلم 96 هجري، فبعد أن فتح قتيبة بن مسلم بخارى عام 90 هجري وهزم جموع العدو هابه أهل السغد، وأراد طرخون ملك السغد الصلح مع قتيبة، فأجابه قتيبة إلى ما طلب وصالحه، وكان قتيبة قد صالح من قبل في عام 87 هجري نيزك طرخان ملك بافغيس، وأرسل نيزك هذا ما عنده من أسرى المسلمين إلى قتيبة. وفي عام 90 هجري غادر نيزك طرخان ونقض الصلح مع قتيبة، وعزم على حربه متحدا مع ملك الطالقان بخراسان، فهزمهم قتيبة بالمسلم، وهرب نيزك طرخان إلى كابول شاه، ثم مضى حتى نزل الكرز، فعلم قتيبة بخبره، ودعا قتيبة سليم بن عبد الله الناصح، وأخبره بأن ينطلق إلى نيزك طرخان في الكرز، وأن يحتال عليه بشتى وسائل الاحتيال حتى يأتيه به. فاحتال سليم الناصح إقناع نيزك بالذهاب والحضور أمام قتيبة للتفاوض والصفح حتى تم قتله. فاستطاع سليم بن عبد الله الناصح أن يكون عينا للقائد قتيبة بن مسلم، وأن يكون مفاوضا ومحاورا، وكانت لديه القدرة على الإقناع للخصم، وقدرة على الدهاء وحسن التصرف، والقدرة على اختيار الكلمات التي يتحاور بها ويقنع بها خصمه وحسان بن حيان، وكان عينا للخليفة هشام بن عبد الملك تاء 125 هجري، فكان يراقب عمال الخليفة، فقد راقب خالد القسري عامل العراق والمشرق، وذلك لحساب الخليفة، وسعيد الصغير، وكان فارسا مولى باهلة، وكان عالما بأرض الختل، وقد دعاه أسد بن عبد الله إلى نقل رسالة تحذير إلى القادة يحذره فيها من الترك، فما كان أسد بن عبد الله وهو قائد للمسلمين على خراسان أن يستخدم سعيد الصغير في مثل هذه المهمة الفدائية، إلا وهو متأكد من أنه عين واعية وأنه على قدر المسؤولية. جيم عيون من الفرس مسلمة، هذه العيون تم استخدامها في نقل الأخبار والاستطلاع عن العدو وتدبير الأمن والأمان والعمل على خدمة الإسلام والمسلمين من بين هذه العيون. ماذا رواسب دهقان بابل مهروذ وعظيمها، وهو فارسي كان عينا لعروة بن المغيرة بن شعبة، حيث أرسل ماذا رواسب كتابا سنة 76 هجري إلى عروة أن تاجرا من تجار الأنبار من أهل بلادي أتاني فذكر لي أن شبيبا بن يزيد الخارجي يريد أن يدخل الكوفة في أول هذا الشهر المستقبل، أحببت إعلامك ذلك لترى رأيك. كما كتب ماذر واسب إلى الحجاج في سنة 77 هجري كتابا بسبب نزولي واتجاه شبيب بن يزيد الخارجي نحو المدائن حتى نزل قناطر حذيفة بن اليمان، فقال أما بعد فإني أخبر الأمير أصلحه الله أن شبيبا قد أقبل حتى نزل قناطر حذيفة ولا أدري أين يريد. فلما قرأ الحجاج كتابه قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم دعاهم للقتال. وبردك البيلقاني الفارسي كان عينا لسيعد الحرشي وهو يتولى أمر خراسان، فقد نقل له أخبارا عن الخزر. ومردان شاه الفارسي قال ابن أعثم الكوفي كان من عيون الاستطلاع التي تأتي بالأخبار ضد الخزر. ثانيا رجال المخابرات غير المسلمة. ألف عيون تركية مشركة، هذه العيون رغم أنها عيون غير عربية وغير مسلمة إلا أن القادة المسلمين استخدموها في جمع المعلومات والأخبار التي تفيد القادة والجيوش الإسلامية وتخدم الإسلام والمسلمين، واستخدموها في إدارة المفاوضات مع طرخون ملك الصغد لمصلحة القائد المسلم قتيبة بن مسلم من بين هذه العيون. النيلان ابن عم ملك فرغانة، ففي سنة 104 هجري قام بجمع معلومات تفيد القائد قتيبة بن مسلم ضد أهل السغد بخنجدة، فخرج النيلان إلى الحرشي سعيد بن عمر وأخبره بخبر أهل السغد وهم بخجندة، وقال عاجلهم قبل أن يصيروا إلى الشعب، فليس لهم علينا جوار حتى يمضي الأجل. فوجه سعيد بن عمر الحرشي مع النيلان عبد الرحمن القشيري وزياد بن عبد الرحمن القشيري في جماعة، وكارتقبد وهو عين من الترك كان يعمل لصالح القائد ثورة بن الحر التميمي في سنة 112 هجري، وقد دله على طريق يسلكه حتى لا يقع هو وجيشه في قبضة الترك، فعندما أمر ثورة بالرحيل من سمرقند واستخلف عليها موسى بن أسود وخرج في 12 ألفا، فأصبح على رأس جبل، وقد دله على ذلك الطريق كارتقبت وتنذر، وكان عينا لقتيبة بن مسلم وهو تركي. ففي عام 87 هجري غزا قتيبة بيكند، وهي أدنى مدائن بخارى إلى النهر، يقال لها مدينة التجار على رأس المفازة من بخارى. ولكن أهل بخارى قد أعطوا تنذر مالا على أن يفتأ عنهم قتيبة، فأتاه فقال أخلني، فنهض الناس واحتبس قتيبة ضرار بن حصن الضبي، فقال تنذر هذا عامل يقدم عليك. ب. عيون بيزنطية نصرانية. هذه العيون البيزنطية تم استخدامها لصالح الإسلام والمسلمين، مثل ما تم نتيجة امتزاج الحضارة العربية بالحضارات الأخرى، اتخاذ الخدم والجواري الذين يقومون على أمر البيوت في نظامها وإدارتها. وكان من بين السبي النصارى، فمن بقي من أهل الذمة على دينه فقد عاملهم العرب بتسامح عظيم باعتبارهم أهل كتاب. من بين هذه العيون يليان العجمي صاحب سبتة، استطاع طارق بن زياد أن يحصل منه على أخبار ومعلومات، واستخدمه كعين تخدم الجيش الإسلامي. الفصل الخامس: تطور أساليب العمل الأمني لرجال المخابرات في العصر الأموي. اهتم الخلفاء الأمويون في إدارة دولتهم بأمر العيون والجواسيس، وعملوا على تطور هذا النظام في عهدهم، وشهد ظهور أساليب مبتكرة في العمل، وأخذت بما يتلائم ودولة عالمية حكمت شعوبا ذات أصول قومية ولغوية وعقدية مختلفة، وواجهت تحديات عديدة نجحت في اجتياز معظمها بتفوق أمام أعداء لم يكن كثير منهم بأقل منها في حجم إمكانياتها وخلفياته الحضارية، مما لا يدع مجالا للشك أن الدول غير المسلمة مدينة لأعمال وجهود علماء المسلمين، باعتبار أن هؤلاء المسلمين لهم السبق في كثير من مجالات العلم والفلسفة، ولأنهم كانوا حملة المشاعر على طريق المعرفة التي أضاءت لأوروبا طريقها نحو النهضة والتقدم. إن اهتمام الأمويين بتطور أساليب العمل الأمني للعيون والجواسيس بشكل ناجح وفعال يتطلب عدم التغاضي عن أبسط المعلومات التي يتم الحصول عليها، حيث يجب الأخذ بنظر الاعتبار أسوأ الاحتمالات وليس أحسنها. يتمثل هذا التطور في عدة أمور: 1- الالتزام بمبدأ السرية التامة في التعامل مع المعلومات والحفاظ على الأسرار التي هي من أهم قواعد للعيون والجواسيس. فقد عنف زياد وهو والي الكوفة سنة 50 هجري كلا من عمارة بن عقبة بن أبي معيط وعمر بن حريث، وهما يتحدثان بصوت عال في أسرار تخص الدولة من الناحية العسكرية، وقصد من هذا التعنيف زجر الاثنين على أن الحديث في هذا الكلام ليس هذا مكانه، بل يعتبر من الأسرار، ويجب التزام مبدأ السرية التامة والحفاظ على الأخبار والمعلومات. وسبب ذلك لما قدم زياد الكوفة أتاه عمارة بن عقبة بن أبي معيط فقال إن عمر بن الحمق يجتمع إليه من شيعة أبي تراب، فقال له عمر بن حريث ما يدعوك إلى رفع ما لا تيقنه ولا تدري ما عاقبته، فقال زياد كلاكما لم يصب، أنت حيث تكلمني في هذا علانية وعمر حين يردك عن كلام، قوم إلى عمر بن الحمق فقول له ما هذه الزرافات التي تجتمع عندك، من أرادك أو أردت كلامه ففي المسجد. إن التزام مبدأ السرية التامة في التعامل مع المعلومات والحفاظ على الأسرار أمر واجب، ولا يصح أن يتكلم فيه علانية وفي أي مكان، لأن تكتم الأخبار والسرية في التخطيط وحركة الجيوش من الشروط الأساسية للنصر، وهي أحد المظاهر الضرورية للقيام بأي عمل لصالح الإسلام والمسلمين، وفيه حماية لأسرار الدولة وعدم تسربها للأعداء. ويذكر الأصفهاني السر وضرورة حفظه وأن إعلانه من غير ذوي الاختصاص يعتبر خيانة، فيقول إن إذاعة السر وإعلانه من الخيانة، ومن الحزم الاحتياط وهو أخص بالملوك وأصحاب السياسات، وإذاعة السر من قلة الصبر وضيق الصدر، وتوصف به ضعفة الرجال والنساء والصبيان. إن حرص الأمويين على تطوير أساليب العمل الأمني لم يأتي من فراغ، بل من خلال تجارب سابقة ووعي ناضج وأخذ عبر التاريخ في الاعتبار. فكتمان السر قطع مكيدة من يكيدك، وقد قيل في ذلك: أكفف لسانك عن فلتة كل منطق ينكشف بها ما تضمر من أمرك أو تخفيه من سرك، واعلم أنه قد يستدل بلحن المنطق على مصون الستر ومكنون الضمير، ولا تستهن في إظهار سرك بصغيرا لصغره ولا بأعجميا لعجمته، فرب سر مصون قد أذاعوه وأطلعوا عليه. وقد قيل إن رأس التدبير ألا يظهر عدوك عوراتك، ولا تستتر عنك عوراته، ولن تحكم ذلك في نفسك إلا مع شدة الحذر وكتمان السر، ولن تعرفه من عدوك إلا مع التيقظ والتلطف وإذكاء العيون والجواسيس. 2- لجوء القيادة الأموية إلى ترحيل بعض السكان المتعاطفين مع البيزنطيين والمتعاونين معهم على مستوى الأخبار، وذلك على صعيد مقاومة التجسس المضاد وتقليل فرص العدو في إيجاد مصادر للمعلومات. فمن أهم واجبات العيون والجواسيس في الدولة مقاومة جواسيس الأعداء باستخدام كافة الوسائل والإجراءات التي يتم بها حماية أسرار الدولة وعدم تسربها للخارج. فترحيل بعض السكان المتعاطفين مع العدو والمتعاونين مع تطور في أساليب العمل الأمني للقيادة الأموية كما حدث في منطقة الثغور الشامية، وكما هو الحال مع سكان سوسنة في سنة 92 هجري عندما غزا مسلمة بن عبد الملك وعمر بن الوليد أرض الروم، ففتح على يد مسلمة حصون 3 وطرد أهل سوسنة إلى داخل أرض الروم، كما اضطرت الدولة الأموية في عهد الخليفة الأموي الوليد بن يزيد 126 هجري إلى إعطاء سكان قبرص الخيار بالرحيل إلى الشام أو الأراضي البيزنطية بسبب تعاطفهم مع البيزنطيين وتعاونهم على مستوى الأخبار، عندما أمر الخليفة الوليد بن يزيد على جيش البحر القائد أو عندما أمر الخليفة الوليد بن يزيد على جيش البحر القائد الأسود بن بلال المحاربي، وأمره أن يسير إلى قبرص فيخيرهم بين المسير إلى الشام إن شاءوا وإن شاءوا إلى الروم، فاختارت طائفة منهم جوار المسلمين فنقلهم الأسود إلى الشام، واختار آخرون أرض الروم فانتقلوا إليها. 3- ومن تطور أساليب العمل الأمني في الدولة الأموية أن القيادة لجأت إلى إيجاد مرافقين بمثابة عيون وجواسيس تستقبل الوفود البيزنطية. هؤلاء المرافقون يكونون على درجة عالية وكفاءة جيدة في إجادة اللغة اليونانية دون أن يحس أعضاء الوفود بذلك، وذلك لردع أي محاولة للتجسس المضاد من جهة ولمعرفة النوايا الحقيقية للوفد من جهة أخرى. فقد اهتمت القيادة الأموية بتعلم لغة الغير ودراستها وإجادة الحديث بها وكذلك الكتابة، لذلك حرص الأمويون على أن يكون من عيونهم من يجهدون التحدث والكتابة بلغة العدو كضرورة حيوية في مجال تطور أساليب العمل الأمني للعيون والجواسيس والمساعدة في عملية إدارة المفاوضات. 4- كما حرصت القيادة الأموية على إقامة مراكز للمراقبة والرصد على قمم الجبال وإقامة المسالح على الطرقات وإيجاد قواعد للبريد بين كل قاعدة وقاعدة، وذلك حرصا من القيادة أثناء تقدم القوات في عمق أراضي العدو ولمقاومة التجسس والتسلل ولنقل الأخبار بسرعة إلى قيادة العمليات، وذلك في عام 80 هجري في زمن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان 86 هجري. إضافة إلى ذلك اعتنى الخليفة الوليد بن عبد الملك بالطرق عامة وبطرق البريد خاصة، فهو أول من وضع الأميال بالطرقات وقام بتسهيلها، فقد كانت كتب الحجاج بن يوسف الثقفي ترد على القائد محمد بن القاسم بالسند، وكتب القائد محمد بن القاسم كانت ترد على الحجاج بواسط بوصف ما قبله واستطلاع رأيه فيما يعمل به في كل 3 أيام. واهتم الخليفة عمر بن عبد العزيز في إدارته بالطرق وتسهيلها وبالبريد، فقد فرض لصاحب البريد من سهام المسلمين بقوله: الرسول والبريد والوكيل يبعثون من العسكر يجري لهم سهامهم مع المسلمين. 5. ومن تطور أساليب العمل الأمني في العصر الأموي تعريب الدواوين من اليونانية إلى العربية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. الغرض من ذلك عرض غرض أمني، وهو مقاومة التجسس المضاد وتقليل فرص العدو في إيجاد مصادر للمعلومات عن إمكانيات الدولة الاقتصادية والسياسية والعسكرية والاجتماعية. وكان الخليفة عمر بن عبد العزيز بحسه الثاقب على إدراك تام ووعي ناضج لخطورة التجسس المضاد، حينما أوعز إلى أحد قادته بضرورة أن تكون عيونه من العرب وممن يطمئن إلى أمانتهم من السكان المحليين. نلاحظ أن الخليفة عمر بن عبد العزيز يرغب في أن تكون عيونه وجواسيسه من العرب، فلعله يرى أن لكل مرحلة سياقتها الخاصة بها، فما هو مطلوب في مرحلة ما قد يكون مؤذيا في مرحلة أخرى، لا سيما بعد اشتداد حدة الصراع مع العدو البيزنطي وتحول البيزنطيين من الدفاع إلى الهجوم. 6. ومن تطور أساليب العمل الأمني أيضا لجوء القادة الأمويين إلى كل وسائل الخداع للحيلولة دون وصول أسرار الخطط إلى العدو. فقد عرف عن مالك بن عبد الله الخثعمي صاحب الصوائف في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان أنه إذا أراد الحركة داخل الأراضي البيزنطية يلقي خطابا في قواته يشير فيه بأنه سيسلك الطريق الفلاني، فتنطلق جواسيس العدو بعد أن تسمع هذا الخطاب مخبرة قيادتها بذلك، إلا أنه عندما يصدر أمر الحركة الفعلية يعلن خطة جديدة تقوم على اختيار درب آخر حتى سماه البيزنطيون الثعلب. والذي دفع القائد مالك بن عبد الله الخثعمي إلى اتخاذ هذه السياسات هو تركيبة السكان الذين يقطنون الثغور، والذين معظمهم من غير العرب وغير المسلمين، فضلا عن وعورة المنطقة وكثافة أدغالها وغاباتها ومناخها المتطرف، لا سيما في فصل الشتاء البارد والمثلج وخوفه من الوقوع في أماكن في كمائن الأعداء، لأن نجاح العدو في بعض الأحيان في جبهة الثغور الشامية والجزرية يعتمد على طبيعة القيادة العسكرية الإسلامية وإمكاناتها ونشاط عيونها وكفاءة الوحدات المقاتلة، فضعف هذه العوامل هو الذي مكن البيزنطيين في بعض الأحيان من متابعة تحركات السرايا منذ دخولها الأراضي التابعة لهم وحتى انسحابها وفي أي الوديان تعسكر في طريقها. وقد عرف عن قتيبة بن مسلم الباهلي بأنه كان لا يفصح عن هدفه بل ينوه بهدف آخر، وذلك من أجل الحفاظ على أمن الخطط، وكان أحيانا لا يبوح بخطته لهيئة قيادته حتى اللحظة الأخيرة. 7. اللجوء إلى وسائل مبتكرة للتمويه وللحيلولة دون وقوع المعلومات بيد الأعداء كأسلوب متطور من أساليب العمل الأمني في العصر الأموي، فقد كانت التقارير ترسل بطريقة خفية وبحيلة من الصعب على العدو أن يكشفها، فأحيانا ترسل التقارير في رغيف من الخبز أو في سروج الخيل بعد حفرها وإيداعها الرسائل في داخلها بشكل لا يلفت الانتباه وبطريقة فنية مبتكرة جديدة لم يتعود عليها العدو من قبل. فقد ظهر تطور أساليب العمل الأمني خلال عملية فتح الأندلس بتطبيق ذكي لأمن الخطط فللحيلولة دون وقوع المعلومات بيد العدو وعدم لفت انتباه جواسيس العدو القوطي إلى الفتح الإسلامي، ثم الاتفاق مع يوليان حاكم سبتة بطريقة متطورة غير معتادة على أن تتم عمليات العبور بسفنه، وقد تم اختيار مدينة سبتة لأنها لم تكن من الناحية الفعلية خاضعة للسيطرة العربية. هذا التطور الأمني أمر ضروري وحساس خاصة في العمل العسكري، ويفسر هذا الكتمان الشديد أمر يتطلبه الواقع، ومصلحة المسلمين ومصلحة الإسلام والمسلمين تتطلب ذلك. 8. وكما أن أمن الخطط ومنع تسربها أمر ضروري وحساس في الجانب العسكري، فإنه أمر ضروري وحساس في العمل الإداري، فقد حرص بعض الخلفاء الأمويين بشدة على عدم تسرب أي شيء من أسرار العمل الإداري، فكانوا يقومون بأنفسهم بكتابة الرسائل السرية على أصغر مساحة ممكنة من الجلد كأنها أذن فأرة ودرجها بطي كتاب آخر اعتيادي، كتبه صاحب الرسائل، كما حدث عند تولية الخليفة هشام بن عبد الملك ليوسف الثقفي على العراق وعزل خالد القسري. فهذا في حد ذاته تطور في أساليب العمل الأمني في العصر الأموي، وهذا التصرف الذي حدث من الخليفة هشام بن عبد الملك أمر يتطلب الكتمان الشديد، وذلك لخطورة القرار المتعلق بعزل وال استغرق حكمه للعراق والمشرق حوالي 15 سنة. 9. ومن تطور أساليب العمل الأمني في العصر الأموي أن الخليفة عبد الملك بن مروان أنشأ ما يمكن وصفه بأنه من شؤون أمن القادة أو ما أشبه ذلك، وحمايتهم من محاولات الغدر، خاصة أن الخليفة عبد الملك بن مروان كان لديه حساسية شديدة إزاء هذا الخطر، لا سيما وأن الدولة وأن الأمة الإسلامية قد شهدت 3 حالات اغتيال لـ3 من الخلفاء الراشدين، وهم عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، فضلا عن محاولتين غير موفقتين استهدفتا معاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص. وهذا ما يفسر إنشاء المقاصير من قبل معاوية بن أبي سفيان وزياد بن أبيه. وقد عرف عن القائد العظيم المهلب بن أبي صفرة نجاحه في تأمين شخصه في جبهات القتال أمام عدو متمرس مستميت وهو الخوارج، وهذا بفضل عيونه وجواسيسه اليقظين، فضلا عن قوة البصيرة التي كان يتمتع بها والتي أنقذته في إحدى المرات من كمين مهلك نصبه له الخوارج. 10. ومن الأساليب المتطورة في العمل الأمني لجوء الخليفة عبد الملك بن مروان إلى استخدامه رقابة على العين المكلف بمهمة من قبل عين آخر، وذلك من أجل التأكد من سلامة التنفيذ في وحدات العيون والجواسيس عنده. كما نجد قتيبة بن مسلم يلجأ إلى أسلوب آخر متطور وأقل كلفة، وذلك عبر شق لوح منقوش وإعطائه للشخص المكلف بالمهمة، ويطلب منه في نهاية العملية أن يضع الشق الخاص به في مكان ما، وقد يكون تحت شجرة أو مخاضة أو في خربة، في حين يرسل الشق الثاني مع عين آخر لكي يأتي بالنصف الأول على السياق نفسه. من خلال عرض هذه الأساليب الأمنية المتطورة التي استخدمها الخلفاء الأمويون يتبين لنا مدى تطور مفهوم الأمن عندهم، ومدى ظهور أساليب مبتكرة في العمل الأمني، مما أعطاها التفوق الأمني في استخدام العيون والجواسيس على العدو. الفصل السادس: الهيكل الإداري والتنظيمي لرجال المخابرات في العصر الأموي. كانت مسؤولية الإشراف على العيون والجواسيس في العصر الأموي غير منحصرة في هيكل إداري واحد على الأرجح، وبالتالي فإننا نجد أنفسنا أمام جهات عديدة أخذت على عاتقها المسؤولية الكبرى في إدارة هذا العمل الأمني الخطير. هذه الجهات بدءا من الخليفة الذي مارس دوره في إدارة العيون والجواسيس وإنشاء ديوان البريد كمؤسسة داخل الدولة، فقد أخذت على عاتقها مسؤولية إدارتها، حريصين كل الحرص على الاستفادة منها ومن مميزاتها الإدارية والتنظيمية كمؤسسة، ومن طبيعة التسهيلات التي كانت تقدمها، كما تولى إدارة العيون والجواسيس والإشراف عليها عامل الخراج، وأصبح له دور أمني فعال، ثم صاحب الشرطة أيضا المرتبط إدارة بعامل المصري أو الجند، كان له من عيونه الخاصة التي تعينه في مسؤولياته الكبيرة على صعيد حفظ الأمن. كما كان للخليفة عيون مرتبطون به مباشرة، وكان شديد الحرص على إمالة قلوب الرعية وامتلاك أفئدتها، وخلق الإحساس بالأمان والثقة والسكينة والألفة، ورغبة الخليفة في تحقيق ذلك يدعو إلى التآلف وحسن الطاعة، وتبعث على الاتفاق وبذل النصيحة، وذلك من أقوى الأسباب في حراسة الدولة، ومع ذلك عدله ولطفه ورأفته وكرمه وسخاؤه وحنوه على رعيته وعفوه ورده للمظالم، فوراء كل هذه الفضائل الجميلة تحصل له الطاعة والولاء، ليس من قبل عيونه وجواسيسه فقط، بل من الرعية كلها. نستطيع القول بأن هناك 4 هياكل، كان العيون والجواسيس يعملون في إطارها وبصورة مستقلة، وتتعاون فيما بينها، وهي ديوان البريد وصاحب الخراج وصاحب الشرطة وعيون الخليفة المرتبطة به. إن صاحب الإشراف بصورة عامة ومباشرة على الإدارة الأمنية الداخلية للدولة والإشراف على التجسس الداخلي هو الخليفة الأموي، فقد مارس دوره في إدارة العيون والجواسيس بصورة فعالة في معظم الأحيان، فكانت أوامره إلى عماله وقادته تستند إلى تقارير العيون في كثير من الأمور. أما الإشراف على التجسس الخارجي فلعماله وقادته العسكريين في الأمصار والجبهات، والذين يزودونه في الوقت نفسه بخلاصة الموقف بصورة مستمرة، ليكون على اطلاع تام على الأمر، مع استثناءات قليلة تركت للخليفة في الإشراف على التجسس الخارجي. فقد كانت تقارير الأجهزة الأمنية المنتشرة في أمصار الدولة الأموية تصل إلى عاصمة الخلافة دمشق، وهذه التقارير تختلف في أهميتها وترتيب أوليائها أو أولوياتها، ما بين تقارير مستعجلة جدا وتقارير مستعجلة وتقارير لمجرد الاطلاع، فتنسيق التقارير يتطلب كادرا خاصا متخصصا وموثوقا به بدرجة كبيرة لكي يقدم خلاصات هذه التقارير وتقديم مقترحات متعددة لكي يختار الخليفة المناسب منها ضمن هيئة معاونيه الأمنيين، والتي تشمل الكاتب وصاحب ديوان الرسائل والخراج وآخرين ممن لم تكن لهم صفة رسمية ثابتة. فالكاتب في العهد الأموي كان يمارس أحيانا ما يشبه صلاحيات الوزير العباسي، كما كان ينافسه صاحب ديوان الرسائل في أحيان أخرى فضلا عن كاتب الخراج، علما بأن الأمر كان يحتاج أحيانا إلى الاستعانة بخبراء متخصصين في شؤون أمن الإقليم أو المصر. كان الخليفة معاوية بن أبي سفيان يمارس دوره في إدارة العيون بصورة مباشرة، فقد قام بفرض رقابة دقيقة ومحكمة على أفراد الحاميات وأسرهم، وعين موظفا في كل حامية ليتحرى عن الداخلين والخارجين حتى لا يتسلل عين أو جاسوس للعدو إلى أرض المسلمين، فيتعرف على مواقع معسكراتهم ومدى قوة استعداداتهم العسكرية ونقاط الضعف بها إن وجدت. وحين انتقلت الخلافة إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان، اهتم بأمر العيون والجواسيس، حيث يرسل عيونه وجواسيسه أمام جيشه لكي ترصد أخبار العدو، كما يوصي قادته بأن يستميلوا بعض أبناء البلاد المفتوحة ليكونوا عيونا لهم يقدمون لهم المعلومات الصحيحة عن تحركات العدو. ديوان البريد وإدارة العيون. عندما أنشأ الخليفة معاوية بن أبي سفيان ديوان البريد، كانت أول مؤسسة يعمل في إطارها العيون والجواسيس مستفيدين منها لما لها من مميزات إدارية وتنظيمية، وما تقدمه من تسهيلات من خلال النقل السريع المأمون. هذه المؤسسة يقصد بها لغة المسافة بين كل منزلتين، ويقصد بها أيضا الرسل على دواب البريد. أما اصطلاحا فيقصد بها وضع خيل سريعة في عدة محطات، فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه تركه وركب غيره من خيول المحطة، وكذلك يفعل بالمكان الذي يليه حتى يصل الهدف. فأول من وضعه في الإسلام كمؤسسة هو الخليفة معاوية بن أبي سفيان، وذلك حين استقرت له الخلافة، ولكي تسرع إليه أخبار بلاده من جميع أطرافها. وليس معنى هذا أنه لم يكن للبريد وجود قبل الخليفة معاوية، بل كان موجودا في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وأيام الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، ولكن في زمن الخليفة معاوية كان التنظيم والتطوير والاستعانة بدهاقين الفرس وأهل أعمال الروم، وعرفهم لما لهم من خبرة في هذا المجال. فالمهمة الرئيسية للبريد هي نقل الأخبار والرسائل بين عاصمة الخلافة وبين الأمصار الأخرى، وكان للبريد ديوان للنظر في أمور موظفي البريد ودوابه وأمكنته، وينبغي لموظفي هذا الديوان أن يكونوا على اطلاع تام ومعرفة دقيقة بالطرق والمسالك، بحيث يجد الأمير أو القائد عندهم كل المعلومات المطلوبة، وأصبح ديوان البريد إدارة مستقلة يتولاها شخص يعرف بصاحب البريد، وكانت وظيفته من أهم الوظائف الإدارية في العصر الأموي، وكان يتمتع بنفوذ كبير، وذلك لما يديره من أمر العيون والجواسيس التي تخدم أمن البلاد وتعمل على تقديم المعلومات عن العدو أولا بأول، مما يهيئ للمسلمين دائما كشف خطط العدو ومعرفة أخباره. كان البريد واسطة بين الخلفاء والولاة والقادة لنقل المعلومات والأخبار والأوامر، وكان أصحاب البريد رقباء ومفتشين من قبل الدولة يرفعون التقارير عن أحوال الجند في مختلف حالات القتال وفي كل الظروف والأوقات، ويخبرون بحال المال والعطاء. ومن واجبات صاحب البريد أيضا مساعدة الإدارة العسكرية في التموين والإمداد وحفظ القوافل وحفظ الطرق وصيانتها من الأعداء وانسلال الجواسيس في البر والبحر. وإليه كانت ترد كتب أصحاب الثغور وولاة الأطراف، فيقوم بتوصيلها بوجه السرعة من اختصار للطرق واختيار المراكب لمعرفته بالطرق والمسالك إلى جميع النواحي. وكان الخليفة يجد عنده ما يحتاج إليه من المعرفة عند إنقاذ جيش وغيره وقت الحاجة، أو عند إنفاذ جيش وغيره وقت الحاجة إلى ما هنالك من مهام قام البريد بتأديتها. استخدم الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان في كل ثغر صاحب بريد كعين له، يخبره بكل ما يحدث ويجري في ذلك الثغر من أحداث، وبخاصة فيما يتعلق بتحركات الأعداء ونواياهم، ثم يرفعها إلى مركز الخلافة ليرى فيها رأيه وأمره. كما كانت هذه المؤسسات تستخدم في جمع الأخبار وتنسيقها ثم نقلها، وذلك في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. والهدف من وراء هذا الاهتمام وهذا التخصص كهذه المؤسسة هو التحديات التي واجهها الخليفة عبد الملك سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي. لذلك كان حريصا على معرفة الأخبار التي ينقلها البريد أولا بأول، فكان يقول لحارسه ابن الزعيزع: والبريد متى جاء من ليل أو نهار فلا يحجب. وكان قبيصة بن ذؤيب الخزاعي يشرف على البريد في عهد عبد الملك بن مروان، حيث كان قبيصة يقرأ التقارير السرية التي تحمل الأخبار في سرية تامة، ثم يقوم بتنسيقها ثم يدخلها على الخليفة حتى يقوم بتقديم موجز لها ويخبره بما فيها، وكان يقوم بالإجابة عليها نيابة عن الخليفة عبد الملك بعد أن يأخذ منه الخطوط العريضة لهذه الإجابة. ونظرا للمسؤولية الكبيرة التي كانت ملقاة على عاتق قبيصة بن ذؤيب، فقد كان يحق له الدخول على الخليفة عبد الملك في أي ساعة من ليل أو نهار. وفي زمن الخليفة الوليد بن عبد الملك لعب البريد كمؤسسة وكهيكل يندرج تحته عمل العيون والجواسيس دورا هاما، فبواسطته كان يوجه القادة ويلقي إليهم الأوامر، وبه تأتيه الأخبار عن هؤلاء القادة. وفي خلافة يزيد بن الوليد الأموي كان يوسف بن عمر الثقفي عاملا له على العراق، وكان في عهد الحجاج بن عبد الله البصري ومنصور بن نصير، وهما رجلان كانا على الخبر ما بين الشام والعراق. يفهم من هذا النص أن هذين الرجلين كانا عينين لنقل الأخبار نقلا مباشرا ما بين مركز الخلافة دمشق وبين واسط في العراق، كما يدل على أن هذين الرجلين تم اختيارهما بعد تمحيص وتدقيق نظرا لما يسند إليهما من مهام جسام تمس أمن الدولة وسلامة أبنائها، ولمدى أهمية مسؤوليتهم السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية تحت مظلة وهيكل ديوان البريد. وإن مثل هذين الرجلين وهم كثيرون قد روعي في اختيارهم الكفاءة والثقة والتجربة، فقد كان قبيصة بن ذؤيب الخزاعي مشرف البريد في عهد عبد الملك بن مروان، فوق ذلك فقيها ومحدثا ثقة فضلا عن كفاءته المهنية. إن المتتبع لديوان البريد خلال العصر الأموي ليجده قد قام بإدارة العيون والجواسيس، وأسند إليه كثيرا من المهام الأمنية التي تمس أمن الوطن والمواطن في الداخل والخارج، كجمع الأخبار ونقلها إلى الخليفة، وليس وحده المسؤول والمشرف على العيون، بل يعتبر ديوان البريد مؤسسة من بين مؤسسات الدولة التي تشرف على هذا الأمر، وأخذت على عاتقها جانبا من المسؤولية الأمنية. عامل الخراج وإدارة العيون: عرفنا فيما سبق أن مسؤولية الإشراف على العيون وإدارتها لم تكن مقصورة على ديوان البريد ومشرفه، أي ليست منحصرة في هيكل إداري واحد، بل المسؤولية في الإشراف على العيون والجواسيس تتداخل، والخليفة والدولة تستفيد من الجميع، فكان عامل الخراج يتحمل جانبا من المسؤولية أيضا في الإشراف لما لديه من عيونه الخاصة به، وكانت المهمة التي تسند إليهم مهمة مزدوجة ما بين الإشراف على الخراج وجباياته وحساباته في الوقت الذي تصل فيه سلطته إلى أقصى أنحاء الريف، لا سيما من خلال الدهاقين أو من خلال عمال القرى الذين كانوا بدورهم مسؤولين عن أي حادث مهم يقع في قراهم. كما كان يوجد تداخل وتعاون بين عامل الخراج وعامل الحرب، حيث يقوم بتبليغه ما يتجمع لديه من معلومات، ويرسل من هذه المعلومات نسخة إلى الخليفة، فالأمثلة التي تدل وتبرهن عن الدور الأمني لعامل الخراج عديدة، منها أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان قام بتعيين مولاه عبد الله بن دراج على خراج العراق، ولم يكن السبب اقتصاديا فحسب، بل كان أمنيا أيضا، خاصة أن الخليفة معاوية كان عليه أن يعرف أوضاع العراق غير المستقر وقاعدة الشرق كله، ليس عن طريق عامل الحرب وحده، بل وعن طريق عامل الخراج. وفي عهد الخليفة الأموي يزيد بن عبد الملك، كان عامل الخراج على المدينة المنورة رجلا من أهل الشام يقال له ابن هرمز، وبجانب عمله في الخراج كان له دور أمني يشمل مراقبة الوالي، كما فعل مع والي المدينة عبد الرحمن ابن الضحاك، حيث أخبر عنه الخليفة وعما يحدث منه في المدينة حتى عزله الخليفة. وفي عام 109 هجري كان عمال الخراج على مدينة مرو الحسن بن شيخ، وكان عينا للخليفة هشام بن عبد الملك في نفس الوقت، وهو الذي كشف التنظيم العباسي في خراسان سنة 109 هجري بقيادة زياد بن أبي محمد مولى همذان. وعند التحقيق معه من قبل أسد القسري والي خراسان، اكتشف أسد أنه سبق أن رأى زياد في حانوت بدمشق، فبرر زياد الرؤية بأنه تاجر، واقتنع الوالي أسد القسري ببراءته فأطلق سراحه مقابل مغادرته خراسان، إلا أن عامل الخراج الحسن بن شيخ وعين الخليفة في نفس الوقت لم يهدأ حتى قبض عليه مرة أخرى، فأعدم مع مساعديه الثمانية. وفي عهد الخليفة هشام بن عبد الملك أيضا كان والي العراق خالد القسري، وكان عامل الخراج فيها مولاه طارق، ويشرف على الجانب الأمني، وله صلاحية اتخاذ الإجراءات المناسبة لمعالجة الحالات الطارئة قبل الرجوع إلى والي العراق خالد القسري. وفي عهد الخليفة هشام أيضا سجل عامل خراج دمشق أروع الأعمال الأمنية، حيث كشف في عام 126 هجري الأسباب الخفية للحرائق التي أخذت تجتاح دمشق، والتي اتهم فيها عامل دمشق خطأ موالي وأنصار خالد القسري، وكان هذا هو السبب في إبقاء القبض على أسرته وأنصاره، في حين كان السبب الحقيقي لها هو أحد لصوص الكوفة أبو العمرس وعصابته، وكان الهدف من الحرائق لإشغال الناس ريثما يقوم بنهب جانب آخر من السوق، مما يدل على أن عامل الخراج كان عينا مخلصا في عمله وعلى درجة عالية من الكفاءة والقدرة على تقصي الأخبار وتتبع المشاغبين والمتسببين في إخلال الأمن في البلاد، وأن عامل الخراج هذا لديه العيون والجواسيس الذين يعملون في الإشراف على الخراج، ويعملون أيضا في جمع الأخبار والحفاظ على الأمن في البلاد. وفي زمن الخليفة يزيد بن الوليد الأموي الذي تولى خلافة المسلمين في عام 129 هجري، كان عامله على الخراج محمد بن سعيد الأزدي، وقد عينه الخليفة مشرفا على عيونه في جند الأردن. مما سبق عرضه من أمثلة لمشرفي عامل الخراج على أمر العيون والجواسيس، يتبين لنا أن صاحب الخراج كان له نصيب وافر في إدارة هيكل العيون والجواسيس في العصر الأموي، ليس وحده فحسب، بل مشاركا مع جهات أخرى في هذه الإدارة. صاحب الشرطة وإدارة العيون: الشرطة مهمتها الأولى حفظ الأمن في البلاد ونشر الطمأنينة بها، وفي العصر الأموي صار نظام الشرطة أكثر وضوحا وأشد قوة وأحكاما، وعرف رجال الشرطة بشدة المراس وقوة الشكيمة وعفة الخلق والصدق في الأمانة والإخلاص في العمل. وكان صاحب الشرطة في العهد الأموي يتمتع بسلطات واسعة طالما أنه كان ينفذ العقوبات بحق الأفراد الذين يرتكبون جرائم تخل بالنظام وتعكر صفو الناس وأمنهم. وكان لصاحب الشرطة المرتبط إداريا بعامل مصر أو الجند عيونه الخاصة التي تعينه في مسؤولياته الكبيرة على صعيد حفظ الأمن أو مراقبة الحركات السياسية المعارضة، وقد صرح بذلك والي المدينة المنورة عثمان بن حيان المري في عهد الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في سنة 94 هجري، خطب الناس قائلا: فإني قد بعثت في مجالسكم من يسمع فيبلغني عنكم، إنكم في فضول كلام غيره ألزم لكم، فدعوا عيب الولاة. وفي أواخر العصر الأموي ظهر منصب جديد إلى جانب جهاز الشرطة وهو نظام الأحداث، وصاحب هذه الوظيفة يسمى صاحب الأحداث أو والي الأحداث، ومهمته المحافظة على الأمن خارج العواصم، وهو خطوة وسط بين الشرطة والجيش أو وهو خطوة وسط بين الشرطة والجيش، ويغلب على صاحب الأحداث الطابع العسكري الصارم، وذلك لكثرة تعرض المناطق النائية عن العاصمة للفتن والاضطرابات من الداخل وغزوات الأعداء من الخارج. وبذلك حققت وظيفة الأحداث التعاون مع الشرطة من ناحية، ومن ناحية أخرى التعاون مع الجيش. وقد طبق هذا النظام في العراق وحقق نتائج مهمة وعادت بأحسن المردود. وقد أشير إلى هذه الوظيفة في عهد والي العراق خالد الخسري من 105 إلى 120 هجري، ويقصد بالحدث والأحداث الحالات الطارئة، أي أن صاحب الأحداث مهمته مراقبة الحركات السياسية المعارضة والتي تسمى في منظور السلطات الأموية أهل الأهواء. وكان على صاحب الأحداث مراقبة تصرفات الحركات والشخصيات المعارضة في طروحاتها الفكرية للسلطات الأموية. وظهر منصب آخر في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك وهو صاحب العصاة، وكان يتولاه أحد الخوارج السابقين وهو ابن عقفان، ومهمته تشخيص أصحاب الأفكار المعارضة والقبض عليهم. مما سبق نجد أن صاحب الشرطة أشرف على أمر كثير من العيون التي تعينه في مسؤولياته وتساعده في حفظ الأمن ومراقبة الحركات السياسية المعارضة، وتعمل على توفير الأخبار التي تخدم القادة والولاة، وتعمل على توفير الأمن للبلاد. عيون ترتبط بالخليفة مباشرة: عندما تعمل رجال المخابرات تحت إشراف الخليفة مباشرة فليس هناك شك في أنها تتمتع بإمكانيات وصلاحيات كبيرة، مثل أشرس بن جبير النخعي كان عينا لعبد الملك بن مروان بالعراق، وكان عبد الملك فرض له في 2000، أي أنه يجذل له العطاء، وتنال هذه العيون كثيرا من الامتيازات المادية. لقد وردت أخبار كثيرة في سياقات سابقة تبين لنا الدور الفعال والكبير لعيون الخلفاء الأمويين وما قدموه من أخبار تخدم أمن البلاد وأمن الخلافة، مثل ذلك عيون الخليفة عبد الملك بن مروان في العراق أثناء سيطرة ابن الزبير. وانظر أيضا عيون الخليفة هشام بن عبد الملك في العراق في عهد خالد القسري، وكان مولاه طارق يشرف على الجانب الأمني وله صلاحيات اتخاذ إجراءات المناسبة في حل المشكلات الطارئة قبل الرجوع إلى الوالي. انظر مدى ما يتمتع به هذا العين من حرية في التصرف واتخاذ القرارات والإجراءات، وهذا يدل على مدى ما تتمتع به عيون الخلفاء من الصلاحيات. وانظر أيضا إلى عيون الخليفة مروان الثاني لكشف التنظيم العباسي، من خلال ما سبق عرضه في مبحث الهيكل الإداري والتنظيمي لرجال المخابرات في العهد الأموي، نجد أن العيون والجواسيس عملت في إطار 4 أقسام وهياكل وبصورة مستقلة، وتتعاون فيما بينها ويكمل كل منهم الآخر، لأن هدفهم جميعا واحد، وهو العمل على توفير الأمن والاستقرار للدولة. فقد استفادت العيون والجواسيس من إشراف البريد في النقل السريع للأخبار ووصول المعلومات في سرية تامة وانتشار البريد في كل أنحاء الدولة الكبرى. إن تعدد الهياكل التي عملت من خلالها العيون والجواسيس كان سببا في تحقيق فوائد مهمة، منها عدم انفراد جهة واحدة بعينها بهذا العمل، وإن اعتماد الدولة على جهة واحدة يجعلها في وضع تكون فيه المعلومات التي تحصل عليها كما ونوعا تعتمد على تصورات منفردة. وفي حالة إصابة أي حلقة من حلقاته بأي خلل، فإنه يؤدي إلى إصابة مجموع عناصر الرؤية والتمييز والاختيار لدى أصحاب القرار هي الأخرى بالعطب. ولكن التعددية تؤدي إلى تزويد أصحاب القرار بتحليلات وتقويمات متعددة. وسائل نقل الأخبار عند رجال المخابرات. استخدم خلفاء العصر الأموي وقادته أكثر من وسيلة لنقل الأخبار وتوصيلها من مكان إلى آخر، وفي مقدمة هذه الوسائل الخيل، فالخيل العربية أعرق الخيل أصولا وأكرمها دما. ونظرا لسرعتها في توصيل الأخبار وتوصيل البريد، وعندما تم تعريف البريد من حيث الاصطلاح قيل وضع خيلا سريعة في عدة محطات، فإذا وصل صاحب الخبر المسرع إلى مكان منها وقد تعب فرسه تركه وركب غيره من خيول المحطة، وكذلك يفعل بالمكان الذي يليه حتى يصل الهدف. كما كان العيون يستخدمون سروج الخيل هذه في إخفاء الرسائل حتى لا تقع في أيدي العدو. فاستخدام الخيول كوسيلة لنقل الأخبار أمر ثابت في العصر الأموي، كما استخدمت البغال في عمليات نقل الأخبار وبصورة رئيسية دواب البريد، وهي من البغال مقطوعة الأذناب، وهي علامة مميزة لبغال البريد. وكان الخبر يتم أحيانا عبر اصطحاب العين ل10 رجال، يرسل عند كل مرحلة واحدا منهم رسولا إلى المقر ينقل إليه آخر الأخبار. عندما استخدمت النيران ليلا أو كما استخدمت النيران ليلا والدخان نهارا لإيصال الأخبار، فقد اتخذ الحجاج بن يوسف الثقفي المناظرة بين واسط وقزوين، وكان إذا دخن أهل قزوين دخنت المناظر إذا كان نهارا، وإذا كان ليلا أشعلوا نيرانا متصلة. أما عن استخدام الحمام في نقل الأخبار في العصر الأموي فلم يرد سوى نصوص نادرة، نص متقدم ونص متأخر، ولكن الذي يجعلني أتجرأ وأقول إن استخدام الحمام في نقل الأخبار في العصر الأموي دليل سابق للعصر الأموي استخدم فيه الحمام. فقد دفع محمد بن علي بن أبي طالب إلى بعض خاصة إبراهيم بن الأشتر حين خرج مطالبا بدم الحسين حماما بياضا ضخما ضخاما، وقال إن رأيتم الأمر لنا فدعوها، وإن رأيتم الأمر علينا فأرسلوها. أما عن استخدامه في العصر الأموي فقد أورد الحافظ الذهبي خبرا نقلا عن الإمام الشافعي، وهو قال حرملة حدثنا الشافعي قال لما بنى هشام بن عبد الملك الرصافة بقنسرين أحب أن يخلو يوم لا يأتيه فيه غم، فما انتصف النهار حتى أتته ريشة بدم من بعض الثغور فأوصلت إليه فقال ولا يوما واحدا. نلاحظ مما سبق أن الحمام نقل إلى الخليفة هشام بن عبد الملك في مقره بمدينة الرصافة خبر تعرض أحد الثغور لهجوم معاد أحدث خسائر. وهذا النص الذي أورده الحافظ الذهبي عن طريق حرملة بن يحيى، وهو رجل صدوق في نقله عن الإمام الشافعي رضي الله عنه الذي هو مصدر ثقة ومتقدم من الناحية الزمنية، نص يتمتع بأهمية استثنائية، فلعل هذه النصوص تدعم بعضها البعض في استخدام القادة الأمويين للحمام في نقل الأخبار. خاصة وأن الإمام الطبري قد أورد في تاريخه ولع أهل المدينة بتطهير الحمام منذ عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه. الفصل السابع: الواجبات المنوطة برجال المخابرات في العصر الأموي. لا شك أن الواجبات المنوطة برجال المخابرات في أي عصر من العصور متعددة ومتنوعة ومثقلة لكواهلهم، ولكن حب العمل والإخلاص والتفاني فيه وحب الدين وحب الوطن قد خفف عنهم، وجعلهم يبذلون الغالي والرخيص في سبيل تحقيق الأمن والأمان للدولة. لقد قامت رجال المخابرات خلال العصر الأموي بالواجبات المنوطة بهم والتي ألقيت على عاتقهم من خلال الاستطلاع العميق وجمع الأخبار وتضليل العدو والحرب النفسية تجاه العدو والتفاوض مع الأعداء والقيام بعمليات الردع الخاصة تجاه الخصم واختراق التنظيمات المعادية وتوقيت نصب الكمائن للعدو ومراقبة الجهاز الإداري للدولة ومراقبة أداء القادة العسكريين ومراقبة الشخصيات ذات النفوذ. فبعث العيون يعتبر من بين الوسائل الفعالة في مراقبة أحوال العمال والولاة، فهم عيون إلى أرجاء أقاليم الدولة متنكرين في هيئة تجار ومسافرين ودراويش، تكون مهمتهم إعداد تقارير عما شاهدوه وسمعوه حتى لا تبقى أي منطقة في حكم المجهول. فنحن أمام واجبات تمس الجبهة الخارجية خارج أجهزة الدولة الإسلامية وواجبات تمس الجبهة الداخلية، أي ترتبط بأجهزة الدولة الإدارية والشخصيات المهمة. أما هذه الواجبات فهي: 1. الاستطلاع العميق. إذا ما تحدثنا عن أوائل الجغرافيين المسلمين فلا بد وأن نذكر في المقدمة العيون والجواسيس، فمثلهم مثل أوائل الجغرافيين المسلمين الذين مسحوا المناطق المرشحة للعمليات العسكرية تضاريسيا ومناخيا وسكانيا وسياسيا واقتصاديا. فالمعلومات التي كانت تجمع عن طريق العيون اعتبرت من أسرار الدولة التي يجب التكتم عليها، ومما يؤكد هذا الطرح أن ما وصلنا من نتائج عمليات الاستطلاع العميق كان لا يتجاوز كلمات محدودة مسجوعة، مما يدل على أن تقاريرهم التفصيلية حفظت بعناية من أجل استخدامها والاستفادة منها في الوقت المحدد خاصة للأغراض العسكرية. ويبدو أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان كان يهدف من إرسال عيونه إلى أي جهة من جهات الأرض معرفة كافة النواحي بالجهة أو المنطقة. فعندما أرسل 25 عينا إلى شمال القوقاز، والذي سبق وإن اقتربت من هذا المكان القوات الإسلامية في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه، كان الخليفة معاوية يهدف إلى استطلاع أوضاع هذه الجبهة بصورة أفضل من ذي قبل من كافة النواحي، بالرغم من أن الهدف المعلن كان بصورة أفضل من ذي قبل من كافة النواحي بالرغم من أن الهدف المعلن كان لمعرفة سد يأجوج ومأجوج، وقام بتأمين نجاح الرحلة من خلال إرساله كتابا مع هدايا إلى ملك الخزر الذي تقع المنطقة تحت سيطرته، يطلب منه أن يساعدهم إلى الوصول إلى هدفهم. استطاع الخليفة معاوية بن أبي سفيان أن يخدع ملك الخزر وشعبه عن طريق إعلان هدف الرحلة كرحلة استطلاعية لمعرفة سد يأجوج ومأجوج، وأخفى الهدف الأساسي وهو معرفة أوضاع جبهة القوقاز من جميع النواحي، فاستخدم الحيلة والتنكر والسرية. كما قام زياد بن أبي سفيان أيضا في عهد معاوية بن أبي سفيان بإرسال فريق لاستطلاع جبل الأشل قبل إرسال حملة بقيادة الحكم بن عمرو الغفاري إلى جبل الأشل بخراسان، وقد عرف زياد أخبارا جيدة عن أهل جبل الأشل وسلاحهم، حيث ذكر هذه الأخبار في كتابه إلى الحكم بن عمرو الغفاري يأمره بغزو جبل الأشل، فقال: إن أهل جبل الأشل سلاحهم اللبود وآنيتهم الذهب. فيبدو أن هذا الفريق استطاع أن يمد القائد زياد بن أبي سفيان بأخبار عن هذه المنطقة، وبناء عليها أعطى الأمر للقائد الحكم بن عمرو بالغزو في سنة 50 هجري. كما كتب يزيد بن المهلب إلى الحجاج بن يوسف الثقفي عام 85 هجري عندما أمره على الحملة إلى خوارزم: إن هذه المنطقة قليلة السلب شديدة الكلب، فهذه العبارة على الرغم من قصرها وقلة عدد كلماتها وخلوها من التفاصيل، إلا أنها تلخص الموقف حسب الطريقة المتبعة في التعبير آنذاك. والمتعارف عليه في الكتابة بين القائد وعيونه، فالمعنى الذي تسفر عنه هذه الكلمات أنها منطقة قليلة الإمكانيات الاقتصادية، وهي تحتاج إلى استعدادات عسكرية كبيرة. لم يكتفي عيون الاستطلاع بجمع الأخبار فقط، بل تطور بهم الأمر خلال العصر الأموي إلى وضع الخرائط المصورة للمنطقة التي يستطلعون عنها، تبين الجبال والسهول والمنخفضات والبحيرات، كما حدث للحجاج بن يوسف الثقفي عندما أمر باستطلاع منطقة الديلم قبل إرساله حملة إليها في مفاوضاته مع زعماء الديلم واستخدام المعلومات التي حصل عليها. وكما يوجد استطلاع في أماكن بعيدة عميقة بالنسبة للعيون، فقد كان هناك استطلاع قريب أيضا، مثل الاستطلاع الذي قام به ثبيت البهراني في زمن الخليفة هشام بن عبد الملك في سنة 112 هجري بتوجيه من القائد سعيد بن عمرو الحرشي. وكان مكان الاستطلاع معسكر الخزر بالقرب من الموصل، وذلك لمعرفة أخبار مهمة عن المعسكر ودراسة أوضاعه قبل شن الهجوم. قال ثبيت البهراني: وجهني سعيد بن عمرو الحرشي طليعة، فأتيت العسكر أي عسكر الخزر وهم نيام، فانصرفت فأخبرته فحضض أصحابه وسار إليهم. من خلال النظر في الروايات السابقة نلاحظ أن مهمة ثبيت البهراني هي اختراق معسكر العدو أي الخزر ودراسة أوضاعه قبل شن الهجوم عليهم، وقد استطاع أن يحصل على معلومات خطيرة تنفع المسلمين وتضر بالخزر، مما هيأ الفرصة للجيش الإسلامي من مهاجمة العدو ودحره وتحرير السبايا والغنائم. 2. تضليل العدو. استخدم الخلفاء الأمويون والقادة أيضا رجال المخابرات في عمليات التضليل سواء على الصعيد الداخلي أو الصعيد الخارجي، وأعمال التضليل هذه حالها حال الحرب النفسية، تندرج تحت فن الخداع، هذا الفن الذي بلغ في العصر الأموي درجة عالية من الإتقان. فعلى المستوى أو الصعيد الداخلي نجد المهلب بن أبي صفرة استخدم العيون في عملية تضليل ضد الخوارج، شهدت تطبيقات ناجحة عديدة لمبدأ التضليل، وهي استخدام الخوارج النصال المسمومة ضد المسلمين، والذي صنعها لهم حداد من الأزارقة اسمه أبزي. فأراد المهلب بن أبي صفرة التخلص من هذه النصال المسمومة، فأرسل أحد عيونه إلى معسكر الخوارج وحمل معه كتابا فيه 1000 درهم مكتوب فيه: أما بعد، فإن نصالك قد وصلت إلي، وقد وجهت إليك ب1000 درهم، فاقبضها وزدنا من النصال. ووقع الكتاب وال1000 درهم في يد قائد الخوارج قطري بن الفجاء، فأمر بقتل الحداد أبزي ظنا منه أنه خائن، وأنه أمد المهلب بن أبي صفرة بالنصال المسمومة، وكان قتل أبزي سببا في حدوث انشقاق بين صفوف قادة الخوارج، حيث تمرد عبد ربه الصغير على القائد قطري بن الفجاء لهذا السبب. وعلى الصعيد الخارجي نجد أن الخليفة معاوية بن أبي سفيان نفذ عملية تضليل ناجحة من خلال عيونه البواسل ضد القيادة البيزنطية التي كانت شديدة العداء للإسلام والمسلمين، أراد بها الإيقاع بين القائد البيزنطي والبطريق، فأرسل معاوية كتابا كأنه جواب أو رد على كتاب سبق وأن أرسله البطريق يتضمن ثقته في خليفة المسلمين معاوية بن أبي سفيان، وأنه سوف يعمل في خدمته وضد الدولة البيزنطية، وتعمد جاسوس معاوية أن يقع الكتاب في أيدي الجهات المسؤولة حتى يصل إلى القائد البيزنطي، وبالفعل وقع الكتاب في يد القائد، وعلم منه بعد قراءته أن البطريق يتعاون مع الخليفة معاوية، وأن البطريق عين للمسلمين ضد الدولة البيزنطية، فأصدر القائد على البطريق الحكم بالإعدام بتهمة الخيانة والتآمر لحساب المسلمين. ومن عمليات التضليل الناجحة لصالح المسلمين ضد الأعداء أن يقوم بالعملية فرد من أفراد الأعداء عن طريق التحالف غير المكشوف، فقد نجح الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك في أن يكسب إلى جانبه أحد الزعماء الأرمن الذي كان يعمل لمصلحة الدولة البيزنطية، واستخدمه الخليفة الوليد بن عبد الملك كورقة تضليل ضد العدو البيزنطي. أثناء تنفيذ العمليات في ثغر من ثغور المصيصة يسمى الطوانة عام 86 هجري، وقد اتفق معه أن يكتب إلى الملك البيزنطي بأن المعلومات المتوفرة إليه تشير إلى أن الخزر وغيرهم من ملوك الجبال في القوقاز قد اتفقوا على مهاجمة الأراضي البيزنطية. وكان هدف الخليفة الأموي هو تخفيف الضغط على القائد مسلم بن عبد الملك بالمنطقة، وذلك عبر سحب بعض القطاعات البيزنطية من هذه المدينة لمواجهة الخطر الجديد القادم من قبل الخزر وملوك الجبال في القوقاز. وقد تم ذلك بالفعل، وتعد هذه العملية ناجحة في تضليل العدو وجعله يصدق ويقتنع بأن هناك عدوا جديدا سوف يهاجمه، وعليه أن يسحب بعض قواته من أمام المسلمين لمواجهته. لقد تم ذلك من خلال حليف مضمون وغير مكشوف ضمن أعلى درجات العمل الجاسوسي الذي خدم مصلحة الدولة الإسلامية بتعاون من أحد أفراد الأعداء. كما نفذ القائد قتيبة بن مسلم عملية تضليل بارعة أيضا أثناء صراعه مع القيادات التركية فيما وراء النهر من أهل سمرقند والشاش، فأشاع في معسكره بأنه سيقوم بتزويج ابنه في يوم محدد، وطلب من رجاله أن تتخذ الإجراءات اللازمة لهذا الفرح، وفي نفس الوقت أرسل هذا الخبر مع عيونه إلى الترك إلى سمرقند مع عيونه من الترك إلى سمرقند والشاش. وعندما وصل الخبر إلى القيادة التركية حاولت هذه العيون إقناع القيادة التركية بانتهاز الفرصة لمهاجمة قتيبة بن مسلم أثناء الاحتفال بيوم زواج ابنه. ولإتمام عملية التضليل استمر قتيبة بن مسلم في إعداد مراسم الفرح وانتظر حلول الظلام، وكان بينه وبين قوات العدو في سمرقند 60 كيلومترا. وعندما حل الظلام قاد قتيبة وحدة من 1000 فارس وكمن بها على روابط الطريق الذي ستسلكه قوات الترك المعادية. وعندما جاء العدو هاجمه قتيبة ورجاله بغتة فحلت في صفوفهم الهزيمة، واتجه قتيبة بعد هذا النصر نحو المعسكر الرئيسي للترك. وظن قادة الترك بالمعسكر أن القوات القادمة هي قواتهم قد عادت بعد أن انتصرت على قتيبة بن مسلم، فلم يأخذوا استعداداتهم فتمت إبادتهم، لا سيما وأن الوقت كان ليلا. بالنظر في هذه الرواية نلاحظ كيف استطاع القائد المسلم قتيبة بن مسلم أن يستخدم العيون التركية مستعينا بها على القادة الترك وخداعهم وتضليلهم حتى حقق هدفه ودمر معسكر الأعداء. إن تزويد العدو بالمعلومات المضللة أو المضللة التي تجعله يبني خططه عليها ضد المسلمين لمن أبرع وأروع استخدام القادة المسلمين للعيون ذات الكفاءة التي تقوم بواجبها على خير وجه. وهذا ما قام به القائد المسلم الجراح بن عبد الله الحكمي في زمن الخليفة يزيد بن عبد الملك سنة 104 هجري أثناء تولية الجراح على أرمينيا. وقد أمده الخليفة يزيد بن عبد الملك بجيش كثيف وأمره بغزو الخزر، فقام الجراح بعملية تسريب متعمدة لخطة مفتعلة غير واقعية للتصدي للعدو إلى حلفاء العدو وعيونه، ووصلت المعلومات إلى قادة الخزر وبنوا خططهم عليها على أن الجراح سوف يهجم بعد فترة، ولكن الجراح فاجأهم بالهجوم في نفس الليلة مما جعل العدو يرتبك ويقرر الانسحاب، ودخل جيش المسلمين مدينة الباب والأبواب وغنم المسلمون الكثير. هكذا نجح القائد المسلم في تسريب المعلومات إلى العدو، كما يدل هذا العمل على مدى براعة العيون المسلمة التي عرفت أن للعدو عيونا في المسلمين وحلفائهم يقومون بتوصيل المعلومات والأخبار للعدو. ورغم ذلك استخدمهم القائد المسلم لصالح المسلمين وتركهم يعملون تحت مراقبة شديدة وذكية، وتزويدهم بالمعلومات المضللة أفضل من القبض عليهم. وهذا ما حدث مع الجراح بن عبد الله الحكمي، لقد أجاد فن الخداع الذي تضمنه حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحرب خدعة. 3. الحرب النفسية، القيام بمجموعة أعمال بقصد التأثير على الروح المعنوية وعواطف وأفكار وسلوك العدو. هذه الأعمال هي حرب هجومية يخوضها أفراد بأسلحة فكرية وعاطفية من أجل تحطيم قوة المقاومة المعنوية بين صفوف العدو وبين أفراد شعبه، بما يحقق للدولة الأموية أهدافها. هذه الأعمال المنوطة بالعيون والجواسيس قد أطلق عليها حديثا الحرب النفسية. هذا المصطلح الذي وضع ليدل على ذلك المضمون وليكون عنوانا معبرا عنه، وكان أول استخدام حديث له في عام 1941 ميلادي، ولكن القيام بمضمونه وممارسته موجود منذ بدايات الصراع الإنساني، وما نتعرض له الآن مرتبط بالعصر الأموي، حيث كانت العيون والجواسيس تقوم بها على الصعيد الداخلي وعلى الصعيد الخارجي. فعلى الصعيد الداخلي نجد أن الصراع مع التيارات السياسية المعارضة لم تستخدم فيه الوسائل العسكرية والفكرية فحسب، وإنما أضيفت إليها ما يسمى بالحرب النفسية عن طريق توجيه الخطب والكلمات للأفراد تحمل في طياتها التهديد والتحذير وتحطيم المقاومة المعنوية، مثل ما قاله عثمان بن حيان المري عندما ولاه الخليفة الوليد بن عبد الملك المدينة في سنة 94 هجري. فخطب في أهل المدينة يهاجم أهل العراق ويهدد ويحذر أهل المدينة من أن يأوا أحدا من أهل العراق، فقال: أهل العراق هم أهل الشقاق والنفاق، والله ما جربت عراقيا قط إلا وجدت أفضلهم عند نفسه الذي يقول في آل بيت في آل أبي طالب ما يقول، وإنهم لأعداء لهم ولغيرهم، فإني والله لا أوتى بأحد آوى أحدا منهم أو أكراه منزلا ولا أنزله إلا هدمت منزله وأنزلت به ما هو أهله، فإني قد بعثت في مجالسكم من يسمع فيبلغني عنكم، إنكم في فضول كلام غيره ألزم لكم، فدعوا عيب الولاة، إن الأمر إنما ينقض شيئا شيئا حتى تكون الفتنة، وإن الفتنة من البلاء، والفتن تذهب بالدين وبالمال والولد. نلاحظ من خلال هذه الرواية أن القادة الأمويين ترد على المنشقين والمتسببين في الفتن، فتتهم بشق وحدة الأمة وإيجاد جو من الفتنة الدائمة، وبيان أن ما يقومون به من أعمال لا شرعية في الخفاء يصل إلى إسماعها، كما كانت القيادة الأموية تلجأ عندما يشتد الصراع العسكري مع بعض القوى المادية إلى قيام عيونها وجواسيسها بتسريب أنباء عن استعداد القيادة الأموية للعفو عمن يصنع السلاح ويترك جانب المعارضة، مما يجعل عناصر المعارضة في حالة معنوية تفت في عضدها ويفرون من حول قيادتهم، وهذا ما فعله الحجاج بن يوسف الثقفي في سنة 77 هجري عندما بعث إلى العمال في الأنبار بأن يدسوا إلى أصحاب شبيب الخارجي أن من جاءنا منهم فهو آمن، فكان كل من ليست له تلك البصيرة ممن قد هده القتال يجيء فيؤمن، وقبل ذلك ما قد نادى فيهم الحجاج يوم هزموا إن من جاءنا منكم فهو آمن، فتفرق عن شبيب ناس كثير من أصحابه. لقد نجح الحجاج الثقفي في هذه الحرب النفسية التي شنها على شبيب الخارجي، واستطاع أن يؤثر في أصحابه ويبعدهم عنه ويفت في عضد شبيب ورجاله. وعلى الصعيد الداخلي أيضا كانت حركات المعارضة ضد الأمويين تقوم بنشر الشائعات ضمن الحرب النفسية المتبادلة، فأشاعت نبأ وفاة الحجاج بن يوسف الثقفي، وكان رد الحجاج على هذه الحرب ردا قويا فوريا، فصعد المنبر وقال: إن أهل الشقاق والنفاق نفخ الشيطان في مناخرهم فقالوا: مات الحجاج، وما مات الحجاج فمه، والله ما أرجو الخير كله إلا بعد الموت، وما رضي الله الخلود لأحد من خلقه في الدنيا إلا لأهونهم عليه وهو إبليس، والله لقد قال العبد الصالح سليمان بن داود: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، سورة صاد 35. فكان ذلك ثم اضمحل فكأن لم يكن: يا أيها الرجل وكلكم ذلك الرجل، كأني بكل حي ميتا وبكل رطب يابسا، استطاع الحجاج أن يؤيد الشائعات في مهدها، فشدد الخناق في خطبته كما يشدده على الخوارج من قبل، وكأن هذه الشدة هي التي دفعت هؤلاء لبث هذه الشائعة بموت الحجاج الثقفي، تلك الشائعة الخطيرة. وضمن هذه الحرب النفسية على الصعيد الداخلي التي كانت تقودها القيادة الأموية عن طريق العيون والجواسيس، ما تقوم به تلك العيون نحو خصومها من دعايات ساخنة عن حجم القوات وتسليحها وكفاءة قيادتها، كما حدث عند تقدم أجناد الشام نحو مسكن للالتقاء بيزيد بن المهلب، وهو ما دفع يزيد إلى محاولة الرد على هذه الدعاية بقوله: إني أسمع قول الرعاع، جاء مسلمة وجاء العباس وجاء أهل الشام. كان لهذه الدعاية تأثير كبير على معنويات الجماعات المختلفة الأهواء التي دعمت بشكل عفوي حركة تمرد يزيد بن المهلب، كما لجأت السلطات الأموية إلى مثل هذه الأعمال في خراسان عندما أخذ يشتد عود التنظيم العباسي، وظهر إلى العلن حركة سياسية عسكرية إلى اتهامهم بالخروج على الإسلام وبعبادة السنانير والرؤوس، وبأنهم لا يصلون، وباستحلالهم الحرام، وبأنهم مجوس. ولكن هذه الشائعات التي أطلقها عيون الأمويين أحدثت قلقا شديدا في صفوف الحركة العباسية العسكرية، مما جعل أبو مسلم الخراساني يرد على هذه الشائعات بما يثيب أنهم على الإسلام، وأنهم يصلون ولا يستحلون الحرام، وأنهم مسلمون موحدون. فقام أبو مسلم الخراساني بالمحافظة على أسير أموي أحد قادتهم تم أسره في معركة آلين عام 129 هجري، ومعالجته رغم إصابته بجروح خطيرة حتى تحسنت صحته، وعامله أبو مسلم معاملة طيبة تثبت أنهم مسلمون، وكانوا يقيمون شعائر الدين الإسلامي، ويحلون ما أحل الله، ويحرمون ما حرم الله أمام هذا القائم الأسير الأموي. ثم سمح له بالعودة إلى الأمويين لكي يكون شاهد عيان على إسلام القوم، ولكي يبطل ادعاءات السلطة الأموية. أما على الصعيد الخارجي أي على جبهة الأعداء، فنلاحظ أن القادة الأمويين لجأوا إلى الحرب النفسية ضد رسل ملك الترك الذين أرسلهم إليه يهددونه بالحرب أو بدفع الجزية، حيث أعطاهم صورة واقعية نفذها أمامهم مع حاشيته عن رجال لا يضرهم الحر الشديد ولا البرد القارس، فرجعوا مرعوبين وتراجعوا عن تهديداتهم. وقد حدث هذا من عبد الله بن حازم أحد قادة العرب في خراسان وعاملها ابن الزبير، حيث لجأ إلى هذه العمليات أي الحرب النفسية ضد رسل ملك الترك، حيث أرسل الترك قوما إلى عبد الله بن حازم، وقيل إلى موسى بن عبد الله بن حازم، ليعلموا علمه ويعرفوا أخباره. فلما قدموا قال موسى لأصحابه: لابد من مكيدة هؤلاء، مكيدة تقذف في قلوبهم الرعب وتجعلهم في خوف منا. قال موسى ذلك في وقت كان الحر فيه شديدا، فأمر موسى بنار قوية فأججت، وأمر أصحابه فلبسوا ثياب الشتاء ولبسوا فوقها لبودا ومدوا أيديهم إلى النار كأنهم يصطلون، وأذن موسى للترك فدخلوا ففزعوا مما رأوا، وقال: لما صنعتم هذا؟ قالوا: نجد البرد في هذا الوقت ونجد الحر في الشتاء. فرجع الترك وقالوا: جن لا نقاتلهم. ومن العمليات التي على الصعيد الخارجي أن طارق بن زياد فاتح بلاد الأندلس بعد أن تحقق له النصر أراد أن يشيع في قلوب الأندلسيين الأعداء الرعب والهلع وكسر الروح المعنوية عندهم، فأمر رجاله أن يذبحوا رجلا من الأعداء ثم يقطع ويطبخ، ثم أتوا بمجموعة الأندلسيين ينظرون ماذا يحدث لرجل منهم من ذبح وقطع وطبخ. وفي نفس الوقت كان رجال طارق قد طبخوا لأنفسهم طعاما ولحما حلالا، ثم في سرية تامة رموا لحم الأندلسي في مكان غير معلوم ودون أن يراهم أحد، ثم أحضروا بعد ذلك الطعام واللحم الناضج ليأكلوا، فظن الأندلسيون أن هذا الطعام وهذا اللحم هو لحم الرجل الأندلسي، ففزعوا وفروا جميعا، وأخبروا أهل الأندلس بما رأوا، وقالوا إن طارق ورجاله يأكلون لحم الناس، وأخبروهم بذبح وقطع وطبخ وأكل هذا الرجل. هذه العملية وقعت على الأندلسيين وقعا معنويا مؤلما، وأثارت في نفوسهم الرعب والخوف. 4. التفاوض مع العدو. كان التفاوض مع العدو من المهام المنوطة برجل المخابرات في العصر الأموي، وقد شهدت في هذا العصر تطورا كبيرا من خلال المساحة التي أخذ يشغلها هذا الأمر وهذا النوع من العمل، سواء على الصعيد الداخلي مع الخصوم داخل دار الإسلام، أو على الصعيد الخارجي مع الخصوم في دار الحرب. فعلى الصعيد الداخلي في ليلة معركة الخازر بين الزاب الأعلى والموصل، بين أجناد الشام بقيادة عبيد الله بن زياد، وبين أجناد المختار الثقفي بقيادة إبراهيم بن مالك بن الأشتر في سنة 67 هجري، نجد العيون والجواسيس التابعة لعمير بن الحباب السلمي، وبين إبراهيم بن مالك بن الأشتر، وذلك من وراء قائد أجناد الشام عبيد الله بن زياد، حتى تم لقاء عمير بن الحباب بإبراهيم بن مالك ليلا، فبايعه وأخبره أنه على مسيرة عبيد الله بن زياد، ووعده أن ينهزم بالناس. من خلال هذا الموقف نلاحظ أن التفاوض بين كلا القائدين تم عن طريق العيون والجواسيس وبترتيب منهم، وكان نتيجة هذا التخطيط وهذا اللقاء كارثة كبيرة على أجناد الشام، إذ حكم عليهم من قبل بدء الحرب بالهزيمة أمام جيش إبراهيم بن مالك بن الأشتر، وأن نتيجة المعركة لمصلحة إبراهيم بن مالك. كما استطاع الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان أن يستفيد من العيون والجواسيس في مبادرات رائدة له في مجال المفاوضات مع الخصوم داخل دار الإسلام، فقد اتصلت عيونه مع محمد بن الحنفية عندما بلغت العلاقات بين محمد بن الحنفية ومصعب بن الزبير طريقا مسدودا بلا عودة. فاستغل عبد الملك بن مروان هذه الظروف ودعا ابن الحنفية إلى القدوم إلى الشام، وذلك بشروط سخية أهمها أنه غير ملزم بالبيعة له حتى تجتمع الأمة على رجل واحد، وإن كان عبد الملك بن مروان قد تراجع عن هذا التعهد المختص بالبيعة عندما وصل محمد بن الحنفية إلى الشام، وقد اتخذها عبد الملك بن مروان وسيلة من وسائل الضغط عليه. نلاحظ أن هذا الأمر وهذا التفاوض وهذه السيطرة على محمد بن الحنفية قد تم بحكمة وروية وتخطيط سليم، نتيجة قيام عيون عبد الملك بن مروان بمهمتها على أكمل وجه في التفاوض بينه وبين محمد بن الحنفية. ومن مبادرات الخليفة عبد الملك بن مروان في هذا الأمر أنه اتصل عن طريق عيونه وجواسيسه بالأحنف بن قيس عندما حدثت الجفوة بين الأحنف وبين مصعب بن الزبير، واستطاعت عيون الخليفة عبد الملك بن مروان بالعراق نقل الرسائل بين الطرفين، حصل خلالها الخليفة عبد الملك على موافقة من الأحنف متمثلة في عدم وجود رغبة بين أهل العراق للوقوف بوجه عبد الملك دفاعا عن مصعب بن الزبير. يبدو أن تسرب هذه الأخبار أو هذه الاتصالات السرية هي التي دفعت الأحنف بن قيس رغم شهرته بالحكمة والدهاء إلى التنديد العلني بمبادرة عبد الملك للاتصال به كدخان يغطي به هذه الاتصالات. فلننظر إلى كفاءة أداء العيون ما عليهم من واجبات بكل دقة حتى يتم تحقيق الهدف المأمول الوصول إليه. كما لعبت عيون الخليفة عبد الملك بن مروان دورا بارزا في التفاوض مع معظم قادة مصعب بن الزبير في العراق من خلال طرح الإغراءات السخية والاستجابة لكل طلباتهم، وعندما قدم إلى مسكن وهذا الموضع القريب من أوانة على نهر دجيل عند دير الجاثليق، نجد أنه قد حسم نتيجة المعركة التي لم يكن أحد من أهل المصرين الكوفة والبصرة مستعدا لبذل قطرة دم واحدة من أجل مصعب بن الزبير. ونجح عبد الملك بن مروان عن طريق عيونه وجواسيسه في الإطاحة بعامل خراسان لعبد الله بن الزبير عبد الله بن خازم السلمي من خلال الاتصال بأحد منافسيه وهو بكير بن ويشاح، بعد أن فشل في إقناع ابن حازم بمبايعته بعد مقتل مصعب بن الزبير في منطقة مسكن. من خلال ما سبق نجد أن توافر الكتمان وكفاءة الأداء لدى العيون والجواسيس الأموية هي التي قادت هذه العملية كغيرها إلى النجاح. وفي عام 131 هجري كان حصار نهاوند على يد قحطبة بن شبيب الطائي 3 أشهر، ثم أرسل قحطبة بن شبيب عيونه للتفاوض مع أهل خراسان وأهل الشام المحاصرين بداخل نهاوند، فأبى أهل خراسان التفاوض مع عيون قحطبة بن شبيب، أما جند الشام فقد قبلوا ودخلوا في الأمان، وكان النضر بن حميد اللخمي قائدهم، وهو الذي يتولى أمر التفاوض مع عيون قحطبة. فبعث أهل الشام إلى قحطبة يسألونه أن يشغل أهل المدينة حتى يفتح له الباب وهم لا يشعرون، ففعل ذلك قحطبة وشغل أهل المدينة بالقتال، ففتح أهل الشام الباب الذي كانوا عليه وغادر أهل الشام للمدينة بسلام، وبذلك دارت الدائرة على من بداخل المدينة ومن رفض التفاوض، وانتهت العملية بنجاح تام. وعلى الصعيد الخارجي نجد أن قتيبة بن مسلم الباهلي قد اعتمد على أحد عيونه وجواسيسه الذين قد نالوا ثقة الترك، وهو سليم بن عبد الله الناصح، في إدارة تفاوض ناجح من نيزك طرخان أحد ملوك الترك، والذي أعلن تمرده في منطقة طخارستان وتحالف مع بقية ملوك الترك لقتال قتيبة. فانطلق سليم بن عبد الله الناصح إلى نيزك طرخان واحتال عليه سليم بن عبد الله وأفهمه أن قتيبة قد امتلأ منه غيظا، وأنه إذا ذهب إليه وضع يده في يد قتيبة فإنه سوف يستحي منك ويعفو عنك. واستمر سليم في مفاوضاته وحيلته على نيزك حتى وصل به إلى قتيبة، واستسلم نيزك بدون قيد أو شرط لينال جزاءه العادل وهو القتل. كما قام قتيبة بن مسلم بتكليف أحد عيونه وجواسيسه الدهات، وهو حيان النبطي، لكي ينسف تحالفا بين ملك الصاد طرخون مع ملوك الترك مثل خنق خداه ووردان شاه وكور مغنانون، وشكلوا خطرا قويا فيما وراء النهر. فأرسل حيان النبطي أحد عيونه إلى ملك الصاد، واتفق معه على موعد اجتماع ثم ترتيبه على أقصى سرعة، وفعلا عقد اللقاء أثناء احتدام المعركة بين قتيبة والترك، حيث نقل حيان بصفته ناصح أمي وليس رجلا يعمل لصالح قتيبة رسالة خاطئة مضللة تحذر ملك الصاد من استيلاء ملوك الترك على بلاده، وأن الصلح مع قتيبة يبقي له ملكه. وعمل حيان في الوقت نفسه على إيجاد مخرج لملك الصاد للتخلص من حلفائه بشكل ودي، غير تحذيرهم من قوات قادمة من الحجاج بن يوسف الثقفي سوف تقوم بتطريقهم، فهربوا، وبذلك أنقذ قتيبة من تحد غير مضمون النتائج. وأثناء ولاية يزيد بن المهلب على خراسان، قام حيان النبطي بمهمة أو بعملية إلى منطقة طبرستان، والتي عانت من صعوبات كثيرة، حيث اتصل بأصبهذ طبرستان وأقنعه بأنه من أجله أيضا، بعد أن خوفه من قوة المسلمين ومن وصول إمدادات جديدة من الشام قريبا، فوافق على الصلح. ومن الملاحظ أن حيان لكي يظهر نفسه أنه يفاوض لمصلحة أصبهذ، أعلمه أن الموقف العسكري السيء ليزيد سوف يساعده على الموافقة على الصلح، وأنه سيقنعه بذلك. إن مثل هذه الأعمال الشاقة تحتاج إلى صبر وجلد وتضحية وإيمان. 5. عمليات الردع الخاصة تجاه العدو. من المهام المنوطة برجال المخابرات تلك العمليات التي تهدف إلى تصفية القيادات المعادية التي فشلت كافة الوسائل السلمية في تحييد أنشطتهم السياسية والعسكرية التي باتت تشكل خطرا على الدولة الإسلامية، وامتازت بأهدافها الصعبة والمتميزة ومسرحها الجغرافي المتنوع خلال العصر الأموي. من بين عمليات الردع هذه: خطف قائد بيزنطي من القسطنطينية إلى دمشق، خطط لها الخليفة معاوية بن أبي سفيان وأشرف على تنفيذها أيضا بالتعاون مع أحد قادته في ميناء صور، بهدف ردع القيادة البيزنطية وبيان مدى كفاءة العيون والجواسيس الإسلامية التي تستطيع مد ذراعها إلى داخل الدولة البيزنطية وخطف قائد من قياداتها. لقد اختار الخليفة معاوية بن أبي سفيان لتنفيذ هذه العملية أحد قادته المشهور بعملياته البحرية الكثيرة، وله كفاءة عالية في الحديث باللغة اليونانية والقدرة على التنكر والاختفاء وقوة الخداع، حيث تمثل هذا القائد المسلم شخصية تاجر واشتراء بضائع كثيرة وتجهيز سفينة ذات كفاءة في الإبحار، واتجه بها إلى جزيرة قبرص، وأظهر أمام قائد الجزيرة أنه تاجر قدم بهدية إلى الملك البيزنطي تتضمن جارية خاصة مع هدايا ثمينة لحاشيته، وأنه يريد الإذن بذلك. فاتصل القائد بالقسطنطينية وحصل على الإذن المطلوب للتاجر العربي، فأبحر إلى القسطنطينية وقابل الملك البيزنطي وأعطاه الهدايا وأعطى الحاشية أيضا، ثم قام بعمليات بيع وشراء، وتجاهل هذا التاجر القائد البيزنطي المطلوب، وذلك حسب الخطة المتفق عليها مع الخليفة معاوية بن أبي سفيان. ثم عاد التاجر إلى الشام، وقد طلب منه الملك البيزنطي وبطارقته وكثر من أهل القسطنطينية طلبات من دار الإسلام هم في حاجة إليها من بضائع ومفروشات وغير ذلك. ثم التقى التاجر بالخليفة معاوية وأعطاه تقريرا مفصلا عن الزيارة الأولى إلى القسطنطينية وتجاهله للقائد البيزنطي المستهدف، ثم جهز كل ما طلب منه وعاد إلى القسطنطينية في الزيارة الثانية، وقد أحضر معه كل المتطلبات التي طلبت منه للملك البيزنطي وحاشيته وغيرهم. ثم قابل التاجر العربي القائد البيزنطي المستهدف بهذا العمل مع التاجر العربي، وتوطدت العلاقة بينهما، وأخبره أن الأمر أصبح في غاية السرية، لأنه كتاجر عربي يخشى أن يعلم عند الخليفة معاوية أن يتاجر في القسطنطينية مع أعدائه. واستطاع هذا التاجر العربي أن يخدع القائد البيزنطي بأنه يعمل من وراء الخليفة العربي المسلم، فاطمأن البيزنطيون لهذا التاجر، وتكررت الزيارات إلى القسطنطينية، والتاجر العربي منتظر الفرصة لكي يخطف هذا القائد البيزنطي من داخل القسطنطينية ويذهب به إلى الشام. وفي ذات المرات من الزيارة طلب القائد البيزنطي بساطا ذا مواصفات خاصة من التاجر العربي، فرحب التاجر بهذا الطلب، وبناء عليه استطاع التاجر أن يضع الخطة مع الخليفة معاوية هذه المرة بخطف هذا القائد. وبالفعل أحضر التاجر بساطا غاية في الروعة والجمال، وحمله معه إلى القسطنطينية، وجعل السفينة ترسو بالقرب من قصر القائد البيزنطي، وفرش التاجر البساط على السفينة، فكان غاية الانبهار، وذهب إلى القائد ودعاه إلى رؤية البساط وهو مفروش على السفينة. فأقبل القائد ومعه حاشيته ونزلوا إلى السفينة واستقروا على البساط. في نفس الوقت كانت السفينة تسير بالشراع والشراع مطوي، فهي راسية واقفة، والقائد مطمئن من أن السفينة في حالة ثبات واستقرار لأن الشراع مطوية. ولكن هذه السفينة المجهزة بأمور أخرى كانت تعمل وتسير بمجاديف سرية غير ملحوظة. وعندما استقر القائد وحاشيته أعطى القائد إشارته إلى رجاله أن يستخدموا المجاديف السرية بعد القبض على القائد وحاشيته وإخفائهم داخل السفينة، ثم انطلقت بهم إلى الشام. وبعد 7 أيام من الإبحار وصلت السفينة إلى ساحل صور وحمل إلى دمشق، ووجد القائد البيزنطي نفسه وحاشيته أمام الخليفة معاوية بن أبي سفيان الخليفة العربي المسلم، عندما أخبره الخليفة أنه في يوم من الأيام أهان عربيا مسلما، وكان لابد من حملك من داخل القسطنطينية إلى هنا حتى نريكم أننا نستطيع أن نصل إلى عقر دياركم في القسطنطينية ونأتي بمن نريد منكم إلى هنا. عندها شعر القائد البيزنطي بإمكانيات الدولة الإسلامية وبراعة رجالها وعيونها، ثم بيّن لهم الخليفة معاوية أن الإسلام قيد الرحمة وقيد العفو، وأننا قادرون على معاقبتكم ولكننا نقابل السيئة بالحسنة. ثم أعطاهم الخليفة الهدايا الثمينة والبساطة الذي طلبه القائد البيزنطي، ثم حمله رسالة إلى الملك البيزنطي تتضمن أن الدولة الإسلامية قادرة على معاقبة من يسيء إليها ولو كان في القسطنطينية. ثم عاد القائد البيزنطي وحاشيته إلى القسطنطينية، فكان رد فعل البيزنطيين مزيدا من الاحترام المشوب بالخوف من الخليفة المسلم معاوية بن أبي سفيان. ومن إمكانيات الدولة الإسلامية ودهاء قادتها وقدرة عيونها وجواسيسها على تحقيق أهدافها. من بين هذه العمليات أيضا عملية مروان بن محمد، عندما كان عاملا على أرمينيا وأذربيجان في القوقاز، قام بحصار قلعة خيزج، وكانت هذه القلعة مقرا لملك السرير، حيث حاصرها مروان بن محمد لمدة سنة دون أي جدوى بسبب حصانة هذه القلعة، مما دفع مروان بن محمد إلى التفكير في عملية ردع قوية تغير مسار الأمور تماما، إما بدخول القلعة والسيطرة عليها أو أن يطلب أهلها الصلح. ففكر مروان بن محمد في ذلك ووضع خطة مفادها أن يتنكر مروان بن محمد في هيئة رسول من قبل مروان بن محمد إلى ملك السرير، ويحمل معه رسالة إلى الملك، وعندما يؤذن له بالدخول من أجل مقابلة الملك فإنها ساعتها يتحسس نقاط الضعف في القلعة. وبالفعل استأذن مروان بن محمد عند ملك السرير على أنه رسول من قبل مروان بن محمد، وأحمل منه رسالة لكم مفادها، أما بعد فإني قد حلفت أني لا أتصرف أو تسالمني آخر الدهر، فإن رأيت أيها الملك أن تأذن لي حتى أدخلها وأنظر إليها فعلت ذلك منعما إن شاء الله تعالى. وقد سمح ملك السرير لهذا الرسول بالتجول في أنحاء القلعة معتمدا ذلك حتى يقنعه بتحصينها، وعندما يرجع إلى مروان بن محمد يخبره بصعوبة فتحها، إلا أن هذا الرسول استطاع تحديد نقاط الضعف في هذه القلعة، ثم عاد بعد ذلك إلى المسلمين. وبعد أن وصل هذا الرسول الذي هو في الحقيقة مروان بن محمد، كتب رسالة إلى ملك القوقاز مفادها أن مروان بن محمد هو الرسول الذي أتى إليك أيها الملك، وأنه عرف نقاط الضعف في القلعة، وأنه سوف يدخلها إن شاء الله حربا، مما أدى إلى دفع الملك عرض الصلح وإجابة مروان إلى هذا الصلح. مثل هذه العملية تبين للعدو أن القيادة الإسلامية لديها قوة ردع عالية تستطيع استخدامها، وتبين من خلالها للعدو أن يدها الطولة تستطيع أن تمتد إلى داخل حصونهم، وهذا ما حدث بالفعل. ومن بين هذه العمليات عملية سحيم ابن المهاجر، استطاع الخليفة عبد الملك بن مروان أن يخطط لعملية ردع على أعلى مستوى، مستخدما فيها أكفأ عيونه وجواسيسه، وعلى رأسهم سحيم ابن المهاجر ضد القائد البيزنطي وحاشيته، تقضي هذه العملية بتصفيته والقضاء عليه تماما في عقر قصره. ففي عهد الخليفة عبد الملك بن مروان أرسل البيزنطيون أحد قادتهم بجيشه لكي يهاجم الشام، مما اضطر عبد الملك بن مروان مؤقتا إلى الموافقة على الصلح مع الدولة البيزنطية بعد أن سيطر البيزنطيون على أنطاكيا والجبل الأسود وسنير وجبل الثلج والجولان. ولكنه بعد أن استقرت الجبهة الداخلية عنده كلف رجلا من رجاله وهو عين من عيونه اليقظة ومن المقربين إليه، هو سحيم بن المهاجر، بتصفية القائد البيزنطي والقضاء على القائد البيزنطي والقضاء على أنصاره. اتفق عبد الملك بن مروان مع سحيم بن المهاجر على أن يقوم سحيم بدور المعارض لعبد الملك بن مروان ويلجأ إلى القائد البيزنطي ويعلن رغبته في الانضمام إليه، وأن لديه من الأسرار ما يخدم القائد البيزنطي ويضر بمصالح عبد الملك بن مروان ويلحق الأذى الشديد به وبالدولة الإسلامية. وبالفعل استطاع سحيم أن يكسب ثقة القائد البيزنطي، وأصبح سحيم في كنف القائد البيزنطي. في الوقت نفسه استطاع سحيم أن يزرع العيون والجواسيس في مكان تواجده، واستطاع أن يجعل بينه وبين عبد الملك بن مروان اتصالاً، وظل هذا الأمر مستمرا حتى حانت الفرصة لتنفيذ خطة التخلص من القائد البيزنطي ومن معه، وذلك بإعداد قوة في مكان قريب من مكان الملك البيزنطي وقتلته ومن معه من البيزنطيين، وأعلن العفو عن من تبعه فانضموا بسرعة إلى سحيم. وبذلك استطاع عبد الملك بن مروان أن يزيح كابوس القائد البيزنطي وأن يردع البيزنطيين ويلقنهم درسا يبين لهم أن القيادة الإسلامية تستطيع تصفية القادة البيزنطيين في ديارهم. 6. اختراق تنظيمات العدو. من المهام المنوطة برجال المخابرات في العصر الأموي اختراق التنظيمات المعادية والتوصل إلى الأخبار والمعلومات التي عن طريقها يتم وأد العمليات قبل بدئها أو في مهدها. فهناك العديد من العمليات التي تم اختراقها خلال العصر الأموي، وذلك لصالح القيادة الأموية بصرف النظر عن من هي الجهة المعادية أو المضادة، وذلك مثل عملية معقل أو معقل مولى عبيد الله بن زياد ضد مسلم بن عقيل بن أبي طالب بمدينة الكوفة. وكان والي الكوفة عبيد الله بن زياد في زمن الخليفة يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. وقد كلف زياد بن عبيد الله عينا من عيونه اسمه معقل، وكان هدف هذه العملية كشف أمر مسلم بن عقيل مبعوث الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما، وذلك قبل وصول الإمام الحسين إلى الكوفة. وكان عقيل يمهد لوصول الإمام الحسين من خلال الاتصالات التي تتم بينهما، ولكن معقل الذي هو عين من عيون عبيد الله بن زياد أراد اختراق مجموعة مسلم بن عقيل، حيث قدم نفسه إلى مساعدي مسلم بن عقيل والمقربين إليه بأنه من المحبين لآل البيت، ودخل بينهم وذهب إلى مسجد الكوفة وتقرب من مسلم بن عوسجة الأسدي، وكان أحد من يبايع للحسين، وأظهر له أنه رجل من أهل الشام، وفي النهاية بايعه وأخذ عليه العهود والمواثيق على الكتمان، وطلب إليه أن يلقاه في منزله حتى تتاح له الفرصة للقاء رسول آل البيت، إلى أن اصطحبه يوما إلى مسلم بن عقيل وبايعه، وأعطى معقل إلى مسلم بن عقيل 3000 درهم تبرعا منه إليه لينفقها على الدعوة، حتى بلغت ثقة مسلم بن عقيل بمعقل أنه كان لا يحجب عنه ويقضي النهار بطوله في مجلسه، وعرف كل أسرار تنظيم مسلم بن عقيل في الكوفة، كما عرف خططه المستقبلية. وكان معقل هذا يعود ليلا إلى مقر عبيد الله بن زياد فيقدم إليه تقريرا يتضمن آخر التطورات المستجدة، إلى أن تم معرفة كل شيء مع اقتراب الإمام الحسين بن علي رضي الله عنهما إلى الكوفة. وبعدها مباشرة تم القبض على مسلم بن عقيل ورجاله، مما يدل على نجاح معقل في اختراق تنظيم مسلم بن عقيل بالكوفة، ونجاح هذه العملية بكفاءة عالية قام بها عين من عيون القيادة الأموية. ومن العمليات التي اخترقت التنظيمات المعادية بعيون أموية عملية مملوك يوسف بن عمر الثقفي، حيث كان في سنة 122 هجري في زمن خلافة هشام بن عبد الملك عندما دخل زيد بن علي الكوفة، ولم يعلم يوسف بن عمر الثقفي بدخوله، فكتب الخليفة هشام بن عبد الملك إلى يوسف يشتمه ويجهله ويقول له إنك لغافل، وزيد في الكوفة يبايع له فألح في طلبه فأعطه الأمان فإن لم يقبل فقاتله. فكتب يوسف إلى الحكم بن الصلت وهو خليفته على الكوفة يطلبه، فطلبه فخفي عليه موضعه، فدس يوسف مملوكا خراسانيا وأعطاه 5000 درهم وأمره أن يلطف لبعض الشيعة فيخبره أنه قد قام من خراسان حبا لأهل البيت وأن معه مالا يريد أن يقويهم به. فلم يزل المملوك يلقى الشيعة ويخبرهم عن المال الذي معه حتى أدخلوه على زيد، فخرج من عنده وأخبر يوسف عن موضعه، فوجه يوسف إليه الخيل للقبض عليه، وهذا ما عجل في إعلان زيد الثورة قبل موعدها وكان سببا في فشلها. استطاع المملوك الخراساني أن يقوم بمهمته التي كلف بها كعين من عيون القادة الأمويين، فاخترق صفوف زيد بن علي حتى توصل إلى معرفة المكان المختبئ فيه. ومن العمليات التي اخترقت التنظيمات المعادية عملية قريظ بن حجاج في زمن خلافة مروان بن محمد الأموي، في الوقت الذي بدأت فيه أحداث الثورة العباسية نشاطها في خراسان، فأراد الخليفة مروان بن محمد أن يخترق هذه الأحداث بعين من عيونه وهو قريظ بن حجاج البصري، حيث غادر البصرة إلى خراسان وغير اسمه وتكنى بأبي العوجاء وأصبح اسمه الحركي عبد الكريم أبو العوجاء، واندس بين التنظيم العباسي بخراسان ونال مكانة عظيمة فيه وأصبح موضع ثقة الكثيرين ووصل درجة عالية في سلم القيادة، حتى كلفه أبو مسلم الخراساني المسؤول السياسي والعسكري للتنظيم في خراسان مع رجل آخر اسمه أبو حميد بالذهاب لمقابلة إبراهيم الإمام وهو إبراهيم بن محمد الإمام وتوصيل رسالة مهمة إليه. وعندما وصل الاثنان إلى تدمر تمارض أبو العوجاء واحتفظ بالكتاب الذي يفترض بهما إيصاله إلى إبراهيم بن محمد الإمام، في حين أصر زميله أبو حميد على إكمال الرحلة إلى الحميمية بمفرده، بينما اتجه أبو العوجاء إلى حران مقر قيادة الخليفة الأموي مروان بن محمد، حيث قابل هناك سعيد بن عمرو السلمي أحد مساعدي الخليفة الذي أوصله إليه، فقدم له كتاب أبي مسلم الخراساني، وقد كافأ مروان بن محمد جاسوسه بسخاء وأمره بإكمال دوره حتى النهاية، حيث عليه أن يذهب إلى إبراهيم بن محمد الإمام ويسلمه الكتاب، وعليه أن يتصل مباشرة بمروان بن محمد ويبلغه بالتطورات أولا بأول، وظل هذا العين حرا طليقا. لم يكتشف أحد أمره حتى بعد انتهاء الحكم الأموي عام 132 هجري، غير أنه تم اكتشافه أثناء ولاية أبي جعفر المنصور على الجزيرة الفراتية لأخيه العباس فتم إعدامه. هذه العملية أثبتت فيها العيون الأموية أعلى كفاءة في الخداع والكتمان وتحقيق الهدف، رغم ما أحيط بها من مخاطر، وقد خطط لها الخليفة الأموي مروان بن محمد بعناية فائقة ونفذت بصبر طويل. 7. مراقبة الجهاز الإداري. هذه المراقبة من المهام برجال المخابرات في العصر الأموي، فقد سار الخلفاء الأمويون على سيرة الخلفاء الراشدين في مراقبة العمال مسترشدين بمعطيات القرآن الكريم الذي يؤكد على أن المنصب هو مسؤولية يثمر تشريفا في الدنيا والآخرة في حالة إقامة العدل، ويكون خزيا في حالة الركون إلى الظلم واتباع الهوى، استنادا لقول الله عز وجل: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، سورة صاد 26. واستنادا إلى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ما من عبد استرعاه الله رعية فلم يحطها بنصيحة إلا لم يجد ريح الجنة. لقد عرف عن الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان كغيره من الخلفاء بأنه شديد اليقظة كثير الحذر والتعهد لعماله حتى ولو كان ذلك العامل أخاه، فكان يعهد لأحد عيونه بمراقبة عماله، كما حدث مع أخيه بشر بن مروان عندما كان واليا على العراق بعد مقتل مصعب بن الزبير، حيث ترك معه روح بن زنباع الجذامي كعينا على بشر هذا يراقبه ويقوم أعماله ويرسل التقارير إلى الخليفة في دمشق. وقد أخبرت عيون الخليفة عبد الملك بن مروان بأن أحد عماله قبل هدية فأمر باستدعائه وحقق معه فاعترف بقبول الهدية وحاول تبرير فعلته دون جدوى ولكنه عزل. وقد بلغ الخليفة عبد الملك بن مروان عن طريق عيونه أن الحجاج بن يوسف الثقفي قد أسرف في معاقبته المناوئين له بعد دير الجماجم، وفي مكافأة الموالين له أرسل إليه مهددا محذرا، كما عرف عن واليه الحجاج بن يوسف الثقفي مراقبته لعماله حتى في تصرفاتهم الشخصية عندما بلغه عن مالك بن أسماء الفزاري شعرا فيه فحش استدعاه وحقق في الأمر، وعندما ثبت الأمر عليه عزله. ومن بين هذه المراقبات ما مارسه الخليفة سليمان بن عبد الملك أثناء خلافته، وكان لا يتوانى في عزل من يعرف عنه التقصير، كما حدث مع خالد القسري عامله على مكة عندما أساء السيرة مع أهلها، كما حرص الخليفة عمر بن عبد العزيز على أن يكون له عيون لمراقبة عماله وموافاته بالأخبار عنهم، فعندما وصلته أخبار من عيونه عن أن موظفي الخراج في إقليم فارس يمارسون الظلم إزاء الفلاحين من خلال تسعير منتجاتهم الزراعية بطريقة غير عادلة، فضلا عن انعدام الأمن في الإقليم، أرسل مجموعة من أتباعه للتحقيق وطلب من واليه عدي بن أرطأ عامل العراق التعاون التام مع هذه المجموعة، كما أرسل الخليفة عمر بن عبد العزيز إلى عامله على خراسان الجراح الحكمي مرددا لاستخدامه العصبية القبلية والتي أثارت حالة من التوتر بين التجمعات القبلية، كما ندد باستخدام أحد عماله لأهل الذمة في المناصب الحساسة، بما في ذلك من تأثير سلبي على سير وتنفيذ السياسات العامة للدولة، ولا سيما والعلاقات متوترة مع العدو البيزنطي. كما عرف عن الخليفة هشام بن عبد الملك أنه كان يراقب تحركات أكبر ولاته، وهو خالد بن عبد الله القسري الذي يتولى حكم العراق والشرق من خلال عيونه وجواسيسه. وفي رسالة شديدة اللهجة أشار فيها إلى نمو ثروته الشخصية استنادا إلى وسائل غير مشروعة، وإلى اتباع أخيه أسد القسري عامل خراسان للعصبية القبلية فيها، فضلا عن استخدامه المفرط لأهل الذمة على حساب نظرائهم من المسلمين، فضلا عن محاولة الدؤبة في إحاطة شخصه بهالة من التعظيم والتبجيل، مما يجعله ندا للخليفة وحصوله على هدايا النوروز والمهرجان. إن كل ما ورد من روايات ومواقف تدل على مدى اهتمام الخلفاء الأمويين بمراقبة عمالهم عن طريق عيونهم وجواسيسهم، ومدى تنفيذ هذه العيون ما تم تكليفهم به من أعمال. 8. مراقبة القادة العسكريين. لم تغفل الخلافة الأموية عن مراقبة أداء القادة العسكريين في جبهات القتال، وهذا امتداد لما كان يمارسه الخلفاء الراشدون، نظرا إلى أن أي تهاون إزاء أخطاء القادة قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، حيث قام الخليفة الوليد بن عبد الملك باستخدام أحد عيونه وجواسيسه لمراقبة أداء قادته أثناء فتح بلاد الأندلس، وهو مولاه مغيث الرومي، حيث نقل إليه التوتر الذي حدث بين موسى بن نصير وطارق بن زياد، وحذر موسى من وغبة اتخاذ أي إجراء عنيف ضد أو إزاء طارق بن زياد بالتعاون مع علي بن رباح اللخمي. كما أخبر مغيث الرومي الخليفة الوليد بن عبد الملك بخطط موسى بن نصير في التقدم في عمق الأندلس شمالا، فطلب منه القدوم مع طارق إلى دمشق، وعندما تأخر في الوصول أرسل مبعوثا آخر هو أبو نصر لكي يمنع موسى بن نصير من الاستمرار في العمليات ويجبره على العودة. ومن بين عمليات المراقبة هذه تجاه أداء القادة العسكريين ما لجأ إليه الخليفة عمر بن عبد العزيز قبل اتخاذه قراره الأخير بسحب حملة مسلمة بن عبد الملك من القسطنطينية إلى إرسال مبعوث عنه لتقدير الموقف وظروف الحملة، وذلك لعدم اقتناع الخليفة الجديد بتقارير مسلمة، وكان تقويم مبعوث عمر بن عبد العزيز هو ضرورة سحب الحملة. كما نقلت العيون والجواسيس إلى الخليفة يزيد بن عبد الملك أخبار توتر العلاقة بين قائدي حملته إلى العراق لقمع حركة يزيد بن المهلب، مسلمة بن عبد الملك والعباس بن الوليد، فأرسل بناء على ذلك عثمان بن حيان المري الذي أصلح بينهما. ويلاحظ أن الخليفة الأموي هشام بن عبد الملك جعل له عيونا وجواسيس عديدة في كثير من البلدان، مثل عيونه في ثغور أرمينيا وأذربيجان. هذه العيون استطاعت أن تقوم بمهمتها وما أسند إليها من واجبات على خير وجه وبكل دقة، فقد نقلت إليه سوء معاملة مسلمة بن عبد الملك للقائد سعيد الحرشي الذي خلفه مسلمة في القيادة، والذي سبق وأن حقق نصرا مؤزرا ودحر العدو الخزري، فأرسل إليه رسالة شديدة اللهجة تضمنت: أما بعد، فقد بلغ أمير المؤمنين ما كان من خطائك في سعيد بن عمرو الحرشي وشتمك إياه واستخفافك بحقه وضربك لواءه على رأسه وسحبك له برجله إلى السجن. استطاع الخليفة أن يحصل على الصورة الدقيقة لما قام به مسلمة عن طريق عيونه وجواسيسه، رغم أن مسلمة هذا أخو الخليفة، فلم تمنعه الأخوة من مراقبة عماله حتى ولو كان أحدهم أخاه أو أشد أقربائه. مراقبة الشخصيات ذات النفوذ. من المهام المنوطة برجال المخابرات في العصر الأموي مراقبة الشخصيات ذات النفوذ في الدولة الأموية. هذه الشخصيات التي تشكل في يوم من الأيام تهديدا للخلافة الأموية، فقد كان العيون والجواسيس تراقب هذه الشخصيات بصورة غير استفزازية وغير منظورة وبعيدا عن الإثارة، وتتفاوت المراقبة والالتزام بها بين خليفة وخليفة، فضلا عن تفاوت طبيعة من يتم مراقبتهم من شخصيات حسب الأفكار السياسية التي تحملها. فالشخصيات التي يتم مراقبتها من قبل العيون تصنف كالتالي: شخصيات تنافس الأمويين على منصب الخلافة مثل بني هاشم، أي مثل الرقابة التي كانت تجري على الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم في عهد الخليفة معاوية بن أبي سفيان أثناء إقامة الحسين رضي الله عنه في المدينة، ومثل المراقبة التي جرت على الإمام علي بن الحسين رضي الله عنهما في عهد الخليفة يزيد بن معاوية. ولذلك أوصى قائده مسلم بن عقبة المري بحسن معاملته له ولعدم وجود علاقة له بأهل المدينة أثناء ثورتهم. ومثل مراقبة تحركات زيد بن علي في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. من خلال هذه الأسماء الثلاثة التي تمت مراقبتها نجد الدافع لمثل هذا هو النشاط السياسي الذي كانت تمارسه هذه الشخصيات والذي كان يهدد الخلافة على حد فهم الأمويين. أما النوع الثاني من الشخصيات التي كانت تتمتع بنفوذ كبير وكانت تخضع لمراقبة عيون جواسيس الخلفاء الأمويين هي شخصيات تنتمي إلى العائلة الأموية والتي تتسم علاقتها مع الخليفة أنها ليست على ما يرام، بل يسودها التوتر بسبب ولاية العهد، كما كان عليه الأمر بين الخليفة الوليد بن عبد الملك وولي عهده سليمان، وما بين الخليفة يزيد بن عبد الملك وولي عهده هشام بن عبد الملك، أو لاعتناقهم أفكارا سياسية لا تنسجم مع طروحات بني أمية وأجناد الشام في الخلافة مثل عمر بن عبد العزيز، أو لاعتبارهم منافسين محتملين للخليفة مثل خالد بن يزيد بن معاوية في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان. أما النوع الثالث من الشخصيات التي تتمتع بنفوذ كبير وتوضع تحت المراقبة بأن تكون من المقربين من الخلفاء السابقين إلا أن علاقته متوترة مع الخليفة الحالي أو تتسم بالبرود بسبب خلافات كانت بينها وبين الخليفة قبل وصوله إلى الخلافة، مثل تلك التي كانت بين الرجاء بن حيوة الكندي وهشام بن عبد الملك. أما النوع الرابع من هذه الشخصيات فلأنه مرشح لتولي منصب مهم من أجل معرفة كفاءته ونزاهته كما حدث لبلال بن أبي بردة الأشعري في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز، حيث أثبتت نتيجة مراقبته عدم أهليته لتولي المنصب. وأما النوع الخامس من تلك الشخصيات التي يتم مراقبتها فلأنه غير مستقر سياسيا ولديه طموح كبير كما حدث للخليفة معاوية بن أبي سفيان مع عبيد الله بن الحر الجعفي. أما النوع السادس من تلك الشخصيات فقد تم مراقبته لأنه يؤمن بأفكار سياسية معادية للخلافة الأموية كالخوارج، إلا أن ركونه إلى الهدوء كان يتطلب مراقبته خوفا من تحوله إلى التقية أو من التقية إلى الثورة كما هو الحال من الإباضية، في حين نجد نوعا آخر من تلك الشخصيات راقبوا لأنهم يحملون أفكارا على الصعيد العقدي لا تقرها الخلافة كالقدرية مثلا، مثل ما حدث لغيلان الدمشقي وصاحبه في أرمينيا في عهد الخليفة هشام بن عبد الملك. تلك هي الواجبات المنوطة برجال المخابرات في العصر الأموي، لقد وجدناها متنوعة ومثقلة لكواهل هؤلاء الرجال، ولا يقدر على القيام بها إلا مثل هؤلاء المسلمين الذين يستظلون بمظلة الوفاء والعمل والإخلاص وحب الدين الإسلامي وحب الوطن، وأنهم يرغبون في توفير الأمن والأمان والسلام للمؤمنين مهما كلفهم ذلك من تضحيات. الخاتمة: إن أهمية المخابرات الإسلامية جعلت القادة المسلمين ومن قبلهم النبي صلى الله عليه وسلم يستخدمونها ضمن ضوابط شرعية قائمة. لقد أكد لنا عصر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم اعتمد على قنوات متعددة في مده بالأخبار وحصوله على المعلومات، فقد كان عيون في مكة والمدينة وفي ديار القبائل العربية، وقد اعتمد على هذه القنوات في وضع خططه وفي التعامل مع القوى المعادية وفي إفشال خططها وفي الوصول إلى النصر. لقد ظهر لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اعتمد على التربية الإيمانية في رفع مستوى الحس الأمني لأبناء المجتمع، بحيث تحول معظم أبناء المجتمع إلى عيون ساهرة على أمن مجتمعها. أما في عصر الخلفاء الراشدين، فقد تأقلم القادة مع الوضع الجديد من حيث اتساع مساحة الدولة الإسلامية، وأن الدولة قد ضمت شعوبا وأمما ذات عقائد ولغات وعادات شتى. فضلا عن التعقيدات التي طرأت على النسيج الاجتماعي بعد استقرار العرب المسلمين في الأمصار، وبروز التجمعات السكانية الكبرى مثل الكوفة والبصرة والفسطاط وغيرهم واختلاطهم مع سكان البلاد المفتوحة، كل ذلك وضع العيون الإسلامية وإدارتها الوليدة أمام امتحانات صعبة، لا سيما أن صراع الدولة الإسلامية كان أمام دولتين كبيرتين الفرس والروم. ورغم ذلك نجحت الخلافة الراشدة على هاتين الدولتين في مجال العيون والتجسس بسبب عقلية المسلمين المتفتحة والواقعية وقيادتها الميدانية في الأمصار وفي الثغور، وتوظيف مجموعات مهمة من موظفي الأعداء ضمن وحدات العيون العربية والإسلامية. أما في عصر الدولة الأموية فقد والى الخلفاء الأمويون أمر العيون والمخابرات جل الاهتمام، حيث عملت على إعادة التوازن النسبي بين الواجبات الملقاة على عاتق العيون على المستويين الخارجي والداخلي. لقد ساهمت العيون الإسلامية خلال هذا العصر بصورة فعالة في تحقيق النصر للمسلمين على معسكر الفرس والروم، وساهمت أيضا على المستوى الداخلي في مراقبة الجهاز الإداري وكشف التنظيمات المعارضة ومراقبة القادة العسكريين والشخصيات المهمة. وفي النهاية فإنني قد توصلت إلى مجموعة من النتائج تفصح عن أهمية المخابرات الإسلامية ظهرت من ظهور الإسلام، وقد تحدث عنها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، وأنها ذات سمات ومرتكزات، ولها نشاط عظيم في خدمة الدولة الإسلامية، وهذا الجانب له أهمية قصوى في حياة أي دولة. من هذه النتائج ظهر لنا مدى اهتمام الرسول والخلفاء الراشدين والأمويين بعمل المخابرات، ومدى تعدد وسائل جمع المعلومات، وأنهم قد وضعوا العديد من الصفات التي يجب أن تتوفر في رجل المخابرات، وأن للمخابرات في تلك العصور أنواع وأساليب أمنية معينة، وأن عليهم واجبات يجب الالتزام بها والقيام على تنفيذها. هذا وبالله التوفيق. وهكذا يكون الكتاب قد انتهى والحمد لله.